بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. اليوم سوف نتحدث في الباب الثالث، وهو جمع القرآن ورسمه. جمع القرآن ورسمه، فنبدأ على بركة الله. وش تبغى؟ السلك هذا. يلا يا شيخ عبد الله اقرأ. جمع القرآن ورسمه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه وسدده وفقه وفتح عليه وفتح عليه: جمع القرآن ورسمه. وللقرآن جمعان: جمع في السطور وجمع في السطور. وقد روي في تسميته القرآن كونه مكتوبا بالألسنة، وروي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام. فأول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعه أصحابه رضي الله عنهم بعده، وهو مستمر حتى اليوم. والثاني كما فرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة كتاب الوحي في مكة والمدينة على ما يتيسر كتابته عليه كالعسير والنشاط والرقاع وعظام الأدب. وكان كتابته في المدينة أيسر منه في مكة لتوافر الكتاب والأدوات. وكتابة الوحي سنة نبوية تم تدقيقها ومراجعتها بين النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الوحي حتى تم كتابته كاملة. وأشهر كتاب الوحي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وفي المدينة زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. ولم يجمع القرآن في مصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتتابع نزول الوحي، فربما نزل بعض السورة وتأخر نزول تتمتها. فلما روى الله النبي صلى الله عليه وسلم حقق وعده بحفظ القرآن، فجمعه أبو بكر الصديق في مصحف واحد بعد ما اقتل الفرد القرآن في حروب الردة لمشورة عمر رضي الله عنه عام 11 من الهجرة. وأمر بجمع زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وغيرهما، فجمعوهم في صحف متجانسة في مصحف واحد، قيل من المقاديس أو من أوراق البردي أو بضع قدم. وبالغوا في الاحتياط والتوسل، فلم يثبتوا في مصحف إلا ما شهد على حفظه وكتابته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا، ليكون نقلهم من عين مكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جمع زيد ومن معه من القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه إعادة الكتابة لما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد راعى زيد في كتابة مصحف أن يكون مشتملا على مثابة قرآنيته بغير التواتر، وما استقر في العروة الأخيرة ولم تنسخ قراءته في إجماع الصحابة. واستقر هذا الجمع ما يقارب عاما كاملا. فكان هذا الجمع من جلال أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبقي المصحف محفوظا في ديوان الخلافة بلا خلافته وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم آل إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات موضوع جمع القرآن ورسمه. جمع العلماء تحته كثيرا من علوم القرآن. وقد قلت أن كتابة القرآن وتوثيقه وضبطه وما يتعلق بتدقيق رسمه هو من الغايات الكبرى من غايات علوم القرآن الكريم. ولذلك احتاط العلماء احتياطا شديدا في كتابة المصحف، وسترون الآن تفاصيل ذلك. يقول: وللقرآن جمعان: جمع في الصدور وجمع في السطور. الجمع في الصدر المقصود به حفظه وضبطه عن ظهر قلب، ويمكن أن نجعل جبريل عليه السلام هو أول من حفظه في صدره ثم بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. لم يكن عليه الصلاة والسلام يقرأ ولا يكتب قبل نزول الوحي، ومات عليه الصلاة والسلام وهو لا يقرأ ولا يكتب. هذه ينبغي أن تكون معلومة مستقرة لا يعتريها الشك، لأن البعض يشكك في هذه المعلومة ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب، وهذا غير صحيح، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم. وهذا هو معنى قوله تعالى النبي الأمي، وأن الأمي المقصود به الذي لا يقرأ ولا يكتب. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فنفى عنه القراءة والكتاب، إذن لارتاب المبطلون. ولذلك الأمية وهي عدم القراءة والكتابة هي صفة نقص تعتبر في الناس. فالإنسان اليوم لا يمدح بأن يقال فلان أمي، وإنما يذم بذلك. ولذلك تلاحظون كيف نشأت كثير من البرامج في الدول على مستوى العالم لمحو الأمية ومكافحة الأمية، صح؟ لكنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال ومدح، لأنها كانت حصنا مانعا من اتهامه بأنه قد اختلق هذا القرآن أو نقله من هنا أو من هنا. ولذلك قال الله إذن لارتاب المبطلون، لو كنت تقرأ وتكتب إذن لارتاب المبطلون، علما أنهم لم يتركوا حتى هذه التهمة، بالرغم من علمهم بأنه لا يقرأ ولا يكتب قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فقالوا اكتتبها أي طلب من يكتبها له، لأنهم يعلمون أنه لا يكتب عليه الصلاة والسلام. أقول ذلك أيها الإخوة لأنني رأيت بعض من يزعم في بعض الدروس وفي بعض الكتابات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب، وأن قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب نفي أن النبي كان يعرف القراءة والكتابة قبل نزول الوحي، لكنه بعد نزول الوحي أصبح يقرأ ويكتب، وهذا غير صحيح. قال وقد روعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسنة، وتحدثنا أمس عن أسماء القرآن الكريم أنه يسمى قرآنا ويسمى كتابا، فسمي قرآنا لأنه يتلى ويقرأ، وروعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام. وكأن هذا والله أعلم أمر للأمة بأن تحرص على هذين الجانبين، على إتقان تلاوته وإتقان كتابته. فالأول جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه أصحابه رضي الله عنهم بعده، أي جمعوه في الصدور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي كان يأخذ عن جبريل ويستعجل في التكرار بعد جبريل حتى لا ينسى، فجاءه النهي عن ذلك. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، ولذلك جمع القرآن أصله في القرآن في هذه الآية إن علينا جمعه، أي سوف نجمعه لك في صدرك وسوف نجمعه في الكتابة أيضا. ولذلك كل هذا يدخل أيها الإخوة تحت قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. ولذلك هيأ الله للقرآن الكريم أسباب الحفظ بما لم يهيئ لأي كتاب على الإطلاق. ولذلك لعلي ذكرت لكم قصة ذات يوم عن أحد الصابئة عندما كان يجالس المأمون الخليفة، فقال له المأمون، كان خطاطا هذا الصابئي، كان خطاطا متقنا، فقال له الخليفة لماذا لا تسلم، وعرض عليه عروض، فقال دعني وشأني يا أمير المؤمنين. ثم غاب عنه سنة، فسأل عنه يوما قالوا قد أسلم، فلما ناداه إلى مجلسه قال ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال إني نظرت يا أمير المؤمنين في هذه الأديان فوجدتها اليهودية والنصرانية والإسلام، فعمدت إلى كتاب اليهود فكتبت منه نسخة وجودتها غاية التجويد وزدت فيها ونقصت، ثم بعتها على أحبار اليهود فغالوا في ثمنها وابتاعوها بثمن غالي ولم يتفطنوا إلى ما فيها من النقص. فقلت لو كان هذا الدين محفوظا لتنبهوا إلى هذا. قال ثم فعلت مثل ذلك مع كتاب الإنجيل مع كتاب النصارى. قال فلم يتفطنوا لذلك. قال فكتبت نسخة من القرآن وزدت فيها حرفا واحدا لعلمي بعناية المسلمين بالقرآن. قال فبعته على الوراقين في بغداد، ما ذهب إلى العلماء وإنما ذهب إلى الوراقين الذين يشترون ويبتاعون في الكتب. قال ففطنوا إلى ما زدته فيه وأرجعوه علي وقالوا لا حاجة لنا فيه. فقلت إنما هو هذا الموضع فقط الذي أضفته. قال فعلمت أن هذا الدين محفوظ وأن هذا الكتاب محفوظ فأسلمت. فلما يقول يحيى بن أكثم وهو قاضي المأمون المشهور قال فقلت لسفيان الثوري في الحج التقيت به في الحج وحدثته بهذه القصة فقال إن هذا في كتاب الله، إن هذا في كتاب الله، ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في حين أنه أوكل حفظ التوراة والإنجيل وغيرها إلى أهلها فقال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فحرفوه وبدلوا. إذن أيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم قد جمعوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه، فمنهم من حفظه كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من حفظ معظمه. وقد ذكرت لنا روايات كثيرة في من حفظ من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن جمعه كاملا ومن جمع بعضه، ورويت لنا روايات عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين قتلوا كالذين قتلوا عند بئر معونة وكان عددهم 70 قارئا وكالذين قتلوا في معركة اليمامة سنة 11 هجرية وكانت السبب في جمع القرآن الأول حيث قد قتل أكثر من 500 من حفاظ القرآن في معركة اليمامة وحده وكان منهم سالم مولى أبي حذيفة الذي كان من أشهر القراء من عهد الصحابة رضي الله عنه وكان ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الحديث. قال وهو مستمر حتى اليوم، نعم حفظ القرآن الكريم ولله الحمد في الأمة مستمر حتى اليوم ولله الحمد. والثاني تم متفرقا أي جمعه في السطور، جمع القرآن الكريم في وسائل الكتابة بمختلف أنواعها تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، تم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال والثاني تم مفرقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة كتاب الوحي في مكة والمدينة على ما يتيسر كتابته عليه كالعسيب واللخاف والرقاع وعظام الأكتاف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل بالوحي من أول ما نزل عليه جبريل بالوحي فيحفظه عليه الصلاة والسلام ثم يقرئه الصحابة. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا نزل عليه الوحي بالليل فإنه يصلي الفجر بالصحابة الكرام رضي الله عنهم ثم يلتفت إليهم فيحدثهم بما نزل عليه من الوحي. ولذلك كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يتشوفون لهذا الموقف، إذا صلى الفجر فانفلت أو انفتل من صلاته وحدثهم بما نزل عليه من القرآن. وربما نزل عليه الوحي وهو في السفر وربما نزل عليه الوحي وهو بين أصحابه فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يكتب ما نزل من الوحي فيقول اكتبوا. واستمر هذا الحال في مكة واستمر في المدينة واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم للوحي كتابا يكتبون. لكن الكتابة يا أخواني كانت قليلة في العرب ولم تكن كثيرة ولم تكن مشتهرة، ولذلك صح تسمية العرب بأنهم أمة أمية. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالصحيح في تفسير الأميين أنهم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب في الحديث الصحيح. وبعضهم يفسر الأميين بأنهم الذين ليس لهم كتاب سماوي. فالعرب عندما نزل الوحي كانت اليهود والنصارى لهم كتب التوراة والإنجيل، والعرب ليس لديهم كتاب سماوي، فكانوا عندما ينزل يعني نزلت بهم نازلة، على سبيل المثال عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة، فذهبوا يسألون اليهود في المدينة ويسألون النصارى في نجران وفي غيرها وفي اليمن، ويسألونهم كيف يتعاملون مع هذا الرجل الذي يدعي أنه يوحى إليه في القصة المشهورة، لأنهم يرون أن اليهود والنصارى هم أصحاب العلم وأصحاب الثقافة والمعرفة بالكتب السماوية، وهم ليسوا كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة الوحي، هذه نقطة مهمة يا شباب، ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد فقط على حفظه، وإنما كان يأمر بكتابة الوحي منذ نزل حتى توفي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الكتابة في المدينة كانت أيسر لأنه كثر عدد الكتاب واستقرت أمور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، بخلاف عندما كان في مكة فإنه كان في ضعف وفي قلة، وكانت أدوات الكتابة محدودة أيضا. الأدوات التي كان يكتب عليها في ذلك الزمان يذكرها العلماء، قالوا كالعسيب، والعسيب هو عسيب النخل المستقيم الدقيق الذي يكشط الخوص منه يسمى عسيب، فيكتب على الطرف العريض منه يستفاد منه في الكتاب. وأيضا كانوا يكتبون على اللخاف، واللخاف هي جمع لخفة، وهي الحجر الدقيق العريض، أنواع من الحجارة دقيقة وعريضة يمكن أن يكتب فيها. وأيضا الرقاع، والرقاع هي قطع الأديم الجلود وعظام الأكتاف، كتف الشاة أو كتف البعير فإنه يكون عريض يمكن أن يكتب فيه. هذه هي الوسائل أيها الإخوة، وهي وسائل كما تلاحظون بدائية، ولكنهم كانوا يكتبون فيها، كانوا يكتبون فيها. السؤال هو كيف كانوا يكتبون فيها؟ هل كانوا ينحتون نحت فيها؟ أم كانوا يكتبون بحبر معين؟ لم يرد في الروايات ما يدل على شيء من ذلك، لكنهم كانوا يكتبون بهذه الكتابة. لو جئنا أيها الإخوة والأخوات إلى موضوع الكتابة في ذلك الزمن، كيف تطورت الكتابة وكيف وصلت الكتابة إلى قريش وكيف تطورت الكتابة العربية، هذه فيها نقاشات طويلة في الحقيقة، لكن الروايات الموجودة بين أيدي الناس اليوم هي تقول أن العرب أخذوا هذه الكتابة من الأنباط، والأنباط هم من العرب لكنهم كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وأخذوا هذه الكتابات من بعض الأهل العراق، الأنبار الذين يعيشون في الأنبار، فأخذوا منهم هذه الخطوط، الخط الكوفي الهندسي، وكتبوا به المصحف، وبقي يكتب به المصحف حتى تقريبا القرن الثاني أو بداية الثالث، وبدأت تتطور كتابة المصحف، وتطورت على أيدي الخطاطين مثل على سبيل المثال ابن البواب، ومثل ابن أبي الهياج، علي بن أبي الهياج كان تقريبا توفي سنة 120 هجرية، متقدم يعتبر، كان مشهورا بكتابة المصاحف، وهو الذي كتب كما يقولون، كتب على محراب المسجد النبوي في أيام بني أمية، كتب سور القرآن الكريم، كتب تقريبا 93 سورة، من سورة الشمس التي قرأ بها الشيخ الحبيب محمد صلاة المغرب، كتب من سورة الشمس إلى آخر المصحف، كتبها على محراب المسجد النبوي بخطه، وكان خطه جميلا، وكان يسمى خطاط المصاحف أو المحرر. ثم جاء بعده رجل اسمه قطبة المحرر، وسمي المحرر يعني الخطاط، وهو أول من سمي بالمحرر كما يقولون، فكان مشهورا بكتابة المصاحف. ثم تطورت كتابة المصاحف، طبعا ستأتي معنا النقط وما يتعلق به، تطورت حتى وصلت إلى ابن البواب المتوفى 328 هجرية، ثم تطورت بعد ذلك على يد ياقوت المستعصمي المتوفى 600 يعني وقليل، واستمرت تطوير خط المصاحف. الأندلسيون يعني كان بعضهم مشتهرا متفرغا لكتابة المصاحف، حتى كتب بعضهم 1000 مصحف بخط يده، وحتى وصلت إلى عند المتأخرين أبو عمرو الشيباني مثلا المتوفى 206، أبو عمرو الشيباني صاحب كتاب الجيم في اللغة، وهو معجم من المعاجم اللغوية المشهورة، كان مشهور بكتابة المصاحف، يكتب كل سنة مصحفا، فكتب بخط يده 80 مصحفا أبو عمرو الشيباني. نعم، أبو عمرو الشيباني غير أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء توفي 154 هجرية، وأبو عمرو الشيباني توفي 206، يعني من طبقة تلاميذة أو بعدهم. فالشاهد أن كتابة المصاحف تخصص لها أناس عبر التاريخ من أيام الصحابة حتى اليوم. اليوم ليس الدكتور عثمان طه متخصص في كتابة المصحف، وإن كان يكتب غيرها، بعض العناوين وبعض كذا، لكنه يكتب المصاحف متخصص في هذا. وذكر عن الملا علي القاري المقري المعروف أنه كان متخصص في كتابة المصاحف، كان خطاطا بارعا، وكتب بخط يده عدد من المصاحف وضبطها رحمهم الله جميعا. فالشاهد أن كتابة المصاحف تطورت حتى اليوم واعتني بها بشكل خاص. طيب، وكانت فكتابة الوحي سنة نبوية تم تدقيقها ومراجعتها بين النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الوحي حتى اكتملت كتابته كاملا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يكتب الوحي؟ كان يأمر من يكتب ثم يأمره فيقرأ عليه، فإذا أخطأ أو نقص في مكان أصوبه، ثم يأمره فيخرجه للناس فينتسخونه منه. ولذلك كان كثير من، ربما معظم الصحابة إن لم يكن كل الصحابة، كانوا يستنسخون المصحف الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير. فإذا نزل القرآن وكتبه كتاب الوحي واعتمده النبي صلى الله عليه وسلم، لا نشك بأن الجميع كانوا يحرصون أن يأخذوا، أن يستكتبوه، فيأخذ كل واحد منهم نسخة بطريقته الخاصة وعلى الأدوات التي يملكها. ولذلك لو تقرؤون كتاب بعنوان خطاطو المصحف، وهناك كتاب خطاطو بغداد للدكتور وليد الأعظمي، تكلم فيه عن الذين تفرغوا لخط المصحف في التاريخ، وكتاب معجم الخطاطين للدكتور إدهام حنش له كتاب عنوانه معجم الخطاطين، تكلم فيه عن خطاطي المصاحف بالتفصيل والذين تفرغوا له عبر التاريخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدقق المصحف مع من يكتبه أولا حتى إذا تأكد من أنه مكتمل أذاعه في الناس، وهكذا يصنع عليه الصلاة والسلام حتى توفي. ولذلك لما جاء أناس إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وماذا أحدثكم، كنت جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل عليه الوحي ناداني فأمرني بكتابة الوحي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتردد ولا يتأخر في أمر بكتابة الوحي، في أي وقت ينزل عليه الوحي يأمر زيد بن ثابت، يأمر أبي بن كعب، يأمر معاوية رضي الله عنه ممن اشتهر بكتابة المصحف، وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي السرح وغيرهم، وقد جمعهم أحد الباحثين فوصلوا إلى 40 كاتبا كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرهم كما قلنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ولما انتقل إلى المدينة زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع المصحف في كتاب واحد، ولم يجمع القرآن في مصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتتابع نزول الوحي، فربما نزل بعض السورة وتأخر نزول تتمتها. الأمر الثاني أن أدوات الكتابة لم تتطور بالشكل الذي يعني أصبحت عليه بعد ذلك. فلما قبض الله النبي صلى الله عليه وسلم حقق الله وعده بحفظ القرآن، فجمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مصحف واحد، وأول ما سمي مصحف بعد جمع أبي بكر، لأن المصحف المقصود به ما اجتمعت فيه الصحف، ما اجتمعت فيه الصحف يقال له مصحف، يعني جمعت فيه الصحف صحيفة صحيفة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يلتفت إلى موضوع جمع المصحف حتى وقعت معركة اليمامة سنة 11 هجرية، ومعركة اليمامة هي أكبر المعارك التي وقعت في حروب الردة بين خالد بن الوليد ومعه المسلمون وبين بني حنيفة وقائدهم مسيلمة في اليمامة، وهي ما زالت موجودة إلى اليوم، وقد زرتها قبل مدة يسيرة، تلك المقبرة التي فيها الصحابة رضي الله عنهم، ولازالت أثار عظامهم موجودة. فقتل فيها كما يذكر المؤرخون 1200 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. كانت معركة من أشرس المعارك، كان يذكرون أن منهم أكثر من 500 من حفاظ القرآن الكريم، وعلى رأسهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وهو من أشهر حفاظ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت هذه الحادثة فزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال لأبي بكر: يا أمير المؤمنين، أخ، إن القتل قد استحر بحفاظ القرآن، فلو جمعته في مصحف، أو لو جمعته يا أمير المؤمنين. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كيف أصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتردد في ذلك، فما زال به عمر رضي الله عنه حتى اطمأن إلى هذا القرار. ثم نادى زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال له: يا زيد، إنك شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمره بجمع الوحي، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه. فإذا كان هو قرار بتشكيل لجنة إن صح التعبير، لكن الروايات التي وقعت وصلتنا في عهد أبي بكر ما تذكر مع زيد إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقريبا. فوقف زيد وعمر على باب المسجد وطلبوا من الناس بشكل عام: كل من حفظ منكم شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فليأتنا به، وكل من كتب منكم شيئا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا به. فكانوا لا يكتبون شيئا إلا إذا شهد شاهدا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذان طريقة في غاية الإحكام، إضافة إلى أن زيد بن ثابت رضي الله عنه هو الذي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شهد العرض الأخيرة التي تمت بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في كل رمضان أنه يراجع القرآن الذي نزل إلى تلك السنة مع جبريل، فراجعه في تلك السنة التي مات فيها في السنة 10 مرتين. ولذلك ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شعر بدنو أجله بسبب ذلك، فراجعه مرتين. ولذلك يسميها علماء علوم القرآن هذه العرضة، يسمونها العرضة الأخيرة التي تمت في شهر رمضان سنة 10 من الهجرة بين النبي وبين جبريل، عرض القرآن عليه مرتين. فكانت العرضة، تلك العرضة هي العرضة الأخيرة، وكل ما سواها يعتبر منسوخ. من هو الذي كتبها له وراجعها ودققها معه؟ كان زيد بن ثابت رضي الله عنه. فأثبت في الجمع الذي في عهد أبي بكر الصديق هذا الذي تم في العرض الأخير، وكان ذلك في السنة 11، واستمر هذا الجمع عاما كاملا، لأنه انتهى منه ثم أخذوا هذا المصحف بعد أن جمعوه وسلموه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يكتبوا إلا مصحفا واحدا وجمعوه في هذا. ولذلك قال هنا: وأمر بجمعه زيد بن ثابت، أو زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وغيرهما، فجمعوه في صحف متجانسة بحيث يصبح مصحف واحد، لأنها قبل كانت هذه كتف وهذه قطعة حجارة وهذا أديم، كيف ترتب الله أعلم، لكنها ترتب بطريقة كما كان يرتبها العلماء حتى بعد ذلك، كما يقول الشافعي رحمه الله أنه يعني كان يكتبون في العظام ويكتبون في اللخاف ويكتبون فيها حتى إلى عهد قريب، ويجمعونها في صناديق. طبعا تخيل الآن المسألة، الآن عندنا واضح اليوم لما تكون الكتب، أصبحت الكتب اليوم عندنا لها مقاسات معروفة عالمية، ولها يعني أدراج خاصة توضع فيها في المكتبات، لكنها في الوقت المتقدم كانت يعني في حجارة وفي قطع قديم وكذا، فكيف رتبت؟ ما عندنا تصور كيف رتبت، لكننا نتوقع أنها ترتبت بطريقة ما بحيث أنه يسهل الرجوع إليها. فلما جمعت في صحف متجانسة، في بعض الروايات أنها من القراطيس، وصناعة الورق قديمة عند الصينيين قديمة، لكنها ما وصلت للمسلمين إلا بعد الفتوحات الإسلامية لما فتحوا أذربيجان وفي عهد عثمان، وتعرفوا على الورق وبدأوا يعني يستوردونه ويكتبون فيه، ولكنه كان غاليا. وأيضا ورق البردي، وورق البردي هذا نوع من أنواع الورق القديمة جدا التي عرفها العرب عن طريق المصريين، كانوا يصنعونها من نباتات تنبت على نهر النيل معروفة. أو قطع الأدم، يعني كل هذه واردة، أن المصحف الذي كتب فيه في عهد أبي بكر أنه كان مكون من هذه الأشياء، لكن لأنه لا يوجد عندنا الآن أي أثر من مصحف أبي بكر، لأنه أحرق عمدا، يعني حتى يعني رفعا للخلاف، لكنه قد أحرق، لأنه لما جمعه زيد بن ثابت واعتمد وروجع وانتهى، أخذه أبو بكر الصديق واحتفظ به عنده في ديوان الخلافة، وبقي عنده حتى توفي عليه الصلاة عليه رضوان الله، ثم انتقل بعده إلى عمر بن الخطاب، فبقي في عند عمر بن الخطاب حتى توفي. لاحظوا يعني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماش عليه من نتوقف، في عهد عمر رضي الله عنه لم يحدث أي خلاف فيما يتعلق بالمصحف، لا في القراءة ولا في جمعه ولا، ولذلك بقي 10 سنوات عند عمر. ثم لما توفي عمر رضي الله عنه أخذته حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها، فبقي عندها في بيتها. فلما جاء عثمان بن عفان وأراد أن يكتب نسخا من المصحف أخذه منها. فإذا هذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق. قال هنا: وبالغوا في الاحتياط والتوثق، فلم يثبتوا في المصحف إلا ما شهد على حفظه وكتابته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدان، ليكون نقلهم من عين المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة يا شباب في قضية جمع المصحف في عهد أبي بكر، أنهم كانوا يشترطون أنه الذي حفظه يكون حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كتبه يكون كتبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية التوثق. ولذلك ورد في الروايات أنهم لم يجدوا أواخر سورة التوبة إلا مع أبي خزيمة وخزيمة بن ثابت. كيف؟ والصحابة يحفظونها، نعم، يقصدون أنه لم يجدوها مكتوبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا معه. قال: نعم، أنا كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحضرها لهم. فكان جمع زيد ومن معه للقرآن في عهد أبي بكر إعادة كتابة. لاحظوا يا شباب، يعني جمع زيد بن ثابت بين يدي في عهد أبي بكر كان إعادة كتابة. لماذا؟ لما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وقد راعى زيد في كتابة المصحف أن يكون مشتملا على ما ثبتت قرآنيته بطريق التواتر، والتواتر كان موجودا في تلك الطبقة بشكل أكيد، لأنهم كلهم شهدوا الوحي وكتبوه وتناقلوه في طبقة واحدة وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم أن مكي بن أبي طالب رضي الله عنه أشار إلى أنه قد شارك فيه زهاء 12,000 من الصحابة، لأن موضوع جمع القرآن ليس سهلا يا شباب، هو موضوع يعني موضوع للأمة كلها، فشاركوا جميعا فيه. وما استقر في العرضة الأخيرة، وقلت لكم أن العرضة الأخيرة المقصود بها ما عرضه جبريل وما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في شهر رمضان 10 للهجرة، ولم تنسخ تلاوته بإجماع الصحابة، واستغرق هذا الجمع ما يقارب عاما كاملا، فكان هذا الجمع من جلائل أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبقي المصحف محفوظا في ديوان الخلافة طيلة خلافته وخلافة عمر، ثم آل إلى أم المؤمنين. الآن الجمع الثاني، نحن نسمي الجمع الأول جمع النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع الثاني جمع أبي بكر، والجمع الثالث جمع عثمان، وما تم بعد ذلك من الجمع الصوتي والطباعة والجمع الإلكتروني ممكن نسميها الجمع الرابع والخامس والسادس. وبعضهم يسمي ما تم في عهد أبي بكر الجمع الأول، لأنه جمع في مصحف واحد، ولا يسمي ما تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعا، لأنه كان مفرقا في الصحف. وهذه مسألة اصطلاحية سهلة. اقرأ يا عبد الله. ثم في عام 25، ثم في عام 25 للهجرة، رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه مجموعة من الصحابة بعد معركة هذا الرجال وتحذير حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن يوحد مصالح العالم الإسلامي، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام بكتابة مصالح منسوخة من نسخة الإمام المحفوظ لدى حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فنسخوه عدو حفصة وبقي عندها ثم أطلق بعد ذلك. وأمر عثمان كتاب الوحي بقوله: إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان الوحي، فإنما نزل القرآن بلسانه. وبعد كتابتها ومراجعتها وتدقيقها بعث عثمان بهذه المصاحف للأنصار، وبعث مع كل مصحف مؤمن يعلم الناس، فبقي زيد بن ثابت في المدينة، وبعث مع مصحف مكة عبد الله بن السائب، وبعث مع مصحف الشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، ومع مصحف أهل الكوفة أبا عبد الرحمن عبد الله بن حميد السلمي رضي الله عنه، ومع مصحف أهل البصرة عامر بن عبد القيس رضي الله عنه، واستقبل لنفسه مصحفا أوتي وهو يقرأ فيها رضي الله عنه. إذا كانت المصاحف أصلا المصاحف، وأمر بحق ما سواها جمع الأمة في المسألة، واختلف في عدد تلك المصاحف، ولعل القول بأنها ستة هو الأصح. واشتملت هذه المصاحف على ما يحتمل رسمها من الأخذ السبعة جامعة للعقد الأخيرة، وهو خوف جمهور العلماء من السلف والأئمة، وطبع المصحف. نعم. الآن إذن الجمع الذي تم في عهد عثمان رضي الله عنه تم عام 25 للهجرة. لما كان عام 25 من الهجرة وقعت حادثة. الآن لاحظوا 25 سنة من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بتقريبا 14 سنة أو 15 سنة. ما كان هناك مصحف مجموع يتناقله الناس، وإنما كان مصحف موجود لكنه محفوظ في ديوان الخلافة، لم يوزع ولم يستنسخ منه حسب الروايات التي وصلتنا. قد يكون استنسخ منه، الله أعلم، ربما، وهذا المظنون، ربما أن يكون استنسخ منه. لكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لديهم مصاحفهم الخاصة، هم كل واحد يكتب، وإن كانت الروايات ليست كثيرة عندنا في هذا الموضوع. فلما كانت سنة 25 وكانت الفتوحات الإسلامية قد وصلت إلى أذربيجان وإلى يعني تلك الجمهوريات، شارك فيها عدد من الصحابة، كان منهم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. فلما رأى حذيفة ابن اليمان أبناء الصحابة رضي الله عنهم الذين يشاركون في هذه المعركة وفي هذه الغزوة، كل واحد منهم يقرأ بقراءة مختلفة، وتوصلت المسألة إلى أن كل واحد يخطئ قراءة الآخر، إلى أن وصل الأمر إلى حد لا يطاق. الذي وقع بينهم والله أعلم هو نفس الذي وقع بين هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب في القصة التي ذكرتها لكم في الأحرف السبع، نفس القصة. سمعه يقرأ بقراءة هو أول مرة يسمع فيها. فأيضا هؤلاء الشباب وعندما التقوا في ذلك الموقف، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم انتشروا في الأقطار، فعبد الله بن مسعود استقر في الكوفة وأخذ يعلم الناس القراءة التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الدرداء استقر في الشام وعلم الناس القراءة التي تعلمها، فأصبح كل أهل بلدة يقرؤون بالقراءة التي تعلموها، ولم يتعلموا معها بشكل دقيق أنها كلها قراءات صحيحة. اليوم يا شباب لو جاء رجل وصلى بين صلاة العشاء مثلا برواية يعقوب، وبعض الروايات فيها بعض الظواهر الغريبة كالإمالة مثلا أو هاء السكت مثلا، ويصلي معك واحد مثلا ما يعرف هذه القراءة، يمكن يقطع الصلاة، ربما يشتم الإمام، يقول له يا أخي تعلم القراءة قبل أن تصلي بالناس. وقد حصلت قصة طريفة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ربما تعرفونها، أنه صلى بالناس يوما تأخر الإمام في الجامع الكبير في الرياض، فلما تأخر الإمام صلى بهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكلهم عامة الناس، فقرأ بقراءة نافع والناس لا يعرفون إلا قراءة حفص، فقرأ الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين. فلما انتهت الصلاة قام رجل كبير في السن وقال يا أخي إذا ما تعرف تقرأ لا تصلي بالناس. يقول للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال إذا ما تعرف تقرأ قرآن لا تصلي بالناس. قال هذه قراءة نافع. قال الله لا ينفعك أنت ولا نافع. شف؟ فإذا مثل هذا قد يشوش على الناس حتى اليوم، فكيف في ذلك الوقت؟ فالشاهد أيها الإخوة أن حذيفة بن اليمان لما رأى هذا الموقف ماذا حدث؟ قال هذه فتنة كبيرة، ورجع إلى عثمان في المدينة وقال له يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. قال ماذا؟ قال وأخبره بالخبر أنهم أصبحوا ربما يتقاتلون، يقول هذا قراءتي خير من قراءتك إلى آخر. فاستشار الصحابة عثمان رضي الله عنه وقال لهم ما العمل؟ فأشاروا عليه بأمر وقالوا ننسخ المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر. ولذلك بعضهم لا يسمي جمع عثمان جمعا وإنما نسخا. فأخذوا المصحف من حفصة رضي الله عنها، استعاروه وبدأوا في كتابة نسخ من هذا المصحف، قيل 4 نسخ وقيل 5 نسخ وقيل 6 نسخ، وهذا لعله هو الراجح، لأنه بعث بنسخة كما ذكرنا هنا، ذكرت أنه بعث مصحفا ومع كل مصحف مقرئ يعلم الناس القراءة. لماذا يا شباب؟ لأن الكتابة، وهذه معلومة مهمة، لا توجد كتابة تطابق النطق لا في اللغة العربية ولا في غيرها من اللغات، مع أن المفروض أن الكتابة تطابق النطق تماما، لكن يتعذر هذا إما لقصور القدرة على التصوير بالكتابة. ولذلك تلاحظون مثلا اليوم واو الجماعة أليست تكتب ولا تنطق؟ واو الجماعة أليست عندنا بعض الكتب، بعض الحروف التي تكتب ولا تنطق، وفي اللغة الإنجليزية أكثر، وفي الفرنسية، وربما في غيرها. هذه الظاهرة موجودة في اللغات، هي في اللغة العربية أقل. فتطورت معرفة الناس بالكتابة والكتابة الإملائية مع الزمن إلى اليوم. ولذلك تلاحظون مثلا كلمة شؤون، كيف تكتب كلمة شؤون؟ شين وبعدين واو عليها همزة وبعدين واو أخرى وبعدين نون، صح؟ بعضهم يكتبها بطريقة أخرى، يكتب شين وبعدين همزة وبعدين واو نون، صح؟ وأين الصواب؟ اجتهادان سائغان، بعضهم يقول شؤون هذه أصح. وأذكر أنا طالب في كلية الشريعة جاء تعميم من جامعة الإمام الإدارة باعتماد كتابة كلمة شؤون بهمزة على الواو فقط، لأن كان عندنا شؤون الطلاب وعمادة شؤون الطلاب فتتكرر يعني كثيرا، فبعضهم يكتبها هكذا وهكذا. فانظر إلى الاجتهادات ما زالت موجودة إلى اليوم. ولو تقرؤون كتاب الهمزة في اللغة العربية للدكتور رمضان عبد التواب، كتاب مجلد كبير عن مشاكل الهمزة وكتابة الهمزة وطريقة كتابة الهمزة في أول الكلام وفي الوسط والمتطرفة وإلى آخره. فالشاهد أن زيد رضي الله عنه هو رئيس اللجنة أيضا في عهد عثمان، نادى زيد بن ثابت، ولذلك زيد له مكانة عظيمة في الأمة، هو الذي كتبه في عهد الرسول وفي عهد أبي بكر وفي عهد عثمان. فقال له عثمان يا زيد، وأمر معه 3 من الشباب الصحابة، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثلاثة كلهم من قريش، وزيد بن ثابت أنصاري هو رئيس اللجنة. فأمرهم بكتابة المصحف، وأخذوا المصحف الذي عند حفصة رضي الله عنها ونسخوه. هنا سؤال، كيف كتبوه؟ كيف كتبوه؟ كتبوه نسخوه كما هو، لكن فيه بعض القراءات، ورد بقراءة فكتبوه في مصحف بقراءة وفي المصحف الآخر بقراءة أخرى. ولذلك تجد مثلا قراءة أهل مكة مختلفة عن قراءة أهل البصرة بزيادة حرف أو بزيادة كلمة، مثل كلمة وسارعوا إلى مغفرة، وفي مصحف سارعوا. هل يمكن يكتب في المصحف واحد بنفس الكتابتين؟ ما تجي. لكن كتبوه وسارعوا في مصحف، سارعوا في مصحف. في مصحف كتبوا جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي مصحف كتبوا جنات تجري تحتها، فما احتمل قراءتين، كتبوا هنا بقراءة وهنا بقراءة. طيب، في كلمات تكتب والنقط يعني تحتمل النقط، تحتمل احتمالين، وقد قرئت بهذا وقرئت بهذا، فماذا صنعوا؟ جردوه من النقط في هذه الكلمات. وهذه المسألة يا شباب، هذه المسألة لو ما خرجنا اليوم إلا بهذه الكلمة لكانت كافية. هذه أهم معلومة اليوم، قضية نقد المصاحف. نحن نقول، يقولون دائما وسوف نذكرها إن شاء الله بعد قليل، أن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان جردوا المصاحف من النقد، وتمر هذه الكلمة علينا مرور بدون ما نشعر بقيمتها وخطورتها. لماذا؟ كيف جردوا من النقد؟ معنى كلمة جردوا أنه كان النقد موجود، لكنهم تعمدوا تجريده من النقد حتى يحتمل قراءتين، وليس كما هو شائع في كتب علوم القرآن وفي كتب الكتابة أنه كان النقد غير موجود أصلا في تلك المرحلة، ولم يكن العرب يعرفون النقد حتى جاء أبو الأسود الدؤلي ووضع النقد. هذه معلومة خاطئة، سجلوها عندكم اليوم، أن النقد كان موجود. ولذلك في قوله تعالى فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، قراءتان صحيحتان صح؟ يقول الطبري في تفسيره وقد روي أنها كانت في مصحف عبد الله بالثاء، يعني فتثبتوا. في هذه الكلمات بالذات التي تحتمل قراءتين وكتبت على إحداهما، أو عفوا تحتمل قراءتين، فجردت من النقط حتى يبقى احتمال الكتابة، مثل فتبينوا فتثبتوا، فشالوا النقط حتى تحتمل فتبينوا وتحتمل فتثبتوا. هذه الكلمات فقط هي التي جردت من النقط، هذه الكلمات فقط هي التي جردت من النقط، أما بقية المصحف لا. ثم بعد ذلك لما وقع الخطأ واللحن نقطوا حتى هذه الكلمات في عهد أبي الأسود الدؤلي وغيره كما يذكر هنا. إذن معنى الكلام هذا يا شباب أنه الذي كتب في عهد النبي هو نفسه الذي كتب في عهد أبي بكر، هو نفسه الذي كتب في عهد عثمان، واضح هذا؟ اللهم إلا جمع الأحرف السبعة كما يقولون. ولذلك يقولون أنه في عهد عثمان، شوفوا بعض كتب علوم القرآن ماذا تقول، تقول الجمع في عهد أبي بكر كان شاملا للأحرف السبعة، والجمع في عهد عثمان كان مقتصرا على حرف واحد. هذه معلومة غير صحيحة. الأمر الثاني، الفرق بين جمع أبي بكر وعثمان، صحيح أن هناك فرق بينهما في الدافع إلى الجمع، لأن الذي دفع إلى الجمع في عهد أبي بكر هو موت الصحابة في معركة اليمامة وخوف فوات المصحف، وأما الذي دفع إلى الجمع في عهد عثمان فهو اختلاف الصحابة أو اختلاف أبناء الصحابة. فلما كتب النبي، كتب عثمان المصاحف، أمر بتوزيعها وأرسل مع كل مصحف مقرئا، فأرسل مع مصحف مكة عبد الله بن السائب، وأرسل مع مصحف الشام المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي، ومع مصحف أهل الكوفة عبد الله بن حبيب السلمي أبو عبد الرحمن السلمي، ومع مصحف أهل البصرة عامر بن عبد قيس، واستكتب لنفسه مصحفا ولأهل المدينة مصحف، بقي زيد بن ثابت هو الذي يعلم ويقرأ. فأصبحت هذه المصاحف أصلاً، أصبحت هذه المصاحف التي كتبت في عهد عثمان أصلاً يرجع الناس إليها، وأمر بغيرها فأحرق. واضح يا شباب؟ يعني الآن عثمان بعد أن أنهى هذه المصاحف ورجعت وتم تدقيقها واعتمادها، أرسلها إلى الأمصار الإسلامية الكبار المشهورة، الشام والكوفة والبصرة ومكة والمدينة، بس هذه خمسة، وهو أمسك واحد، ستة. وقال عثمان رضي الله عنه، أمر كتاب الوحي بقوله: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانه. ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة دائما تتكرر في كتب علوم القرآن. المعنى يا شباب، إذا اختلفتم أنتم يا ثلاثة وهم من قريش وزيد بن ثابت وهو من الأنصار في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، يعني ارسموه، اكتبوه، طريقة كتابتكم له بطريقة قريش وليس بطريقة الأنصار في الكتابة. مثل ماذا؟ مثل التابوت، التوراة، هل تكتب بتاء مفتوحة ولا تاء مربوطة مثلا؟ هذا اختلاف لا علاقة له بالمعنى، صح؟ وإنما رسم فقط. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عثمان هنا بلسان قريش، أي بطريقتها في الكتابة، بطريقتها في الكتابة. فهذه نقطة مهمة، لأن بعضهم يقول أن المقصود بلسان قريش أي لغة قريش. لا لا، المقصود طريقتها في الكتابة، وسماها عثمان هنا لسانا. وبعد كتابتها ومراجعتها بعث بها رضي الله عنه. اختلف كما قلنا في عدد تلك المصاحف، ولعل القول بأنها ستة هو الأصح، واشتملت على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة. هذه النقطة يا شباب نقطة مهمة، ويعني قول جمهور العلماء من السلف أن المصاحف، المصحف الذي كتب في عهد عثمان كتب بطريقة إبداعية فيها إبداع، فهو كتب بحيث يحتمل ما يمكن أن يحتمله من الأحرف السبعة، ولذلك بقيت آثار هذه الأحرف والله أعلم في القراءات الموجودة اللي معنا. صحيح أننا لم نستطع أن نصل إلى قول فصل في موضوع الأحرف السبعة، لكننا يمكن أن نقول أنه لا يكاد يخرج عن هذه الدائرة، دائرة الاختلافات الموجودة في القراءات الموجودة اليوم. ولذلك نعتبر نحن القراءات العشر الموجودة والشاذة هي جزء من الأحرف السبعة، وهذا قول الجمهور. وهذه تعتبر طريقة إبداعية ابتكرها الصحابة في طريقة كتابة المصحف، ولذلك نحن نقول أن كتابة المصحف بهذه الطريقة ملزمة ويجب الالتزام بها، لأنها كانت هي الطريقة التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم، ونعتبرها ملزمة لأن الصحابة قد أجمعوا عليها، وليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم إياها، لأن النبي لم يكن يكتب كما قلنا. وهي جامعة لما تم في العرضة الأخيرة وما شهده زيد رضي الله عنه في تلك العرضة. وهذه النقطة أيها الإخوة، نقطة أن النقد كان موجود، النقد، نقد الإعجام كان موجودا في عهد الصحابة، وإنما كتب المصحف بطريقة خاصة وجردت الكلمات المحتملة لأكثر من قراءة من النقد عمدا حتى تحتمل ما تحتمله من القراءات أو من الأحرف السبعة. هذه النقطة مهمة جدا، وأنصحكم بقراءة بحث للدكتور ناصر الدين الأسد عنوانه الحرف والنقط العربي، أو النقط والحرف العربي، أثبت فيه هذه النتيجة بروايات مهمة جدا، وقال إن كثير ممن كتبوا في هذه المسألة ظنوا أن اللغة العربية كلها ما كانت تنقط بما فيها المصحف، حتى جاء أبو الأسود الدؤلي ووضع النقط، نقط الإعراب، ثم جاء بعده تلاميذه يحيى بن يعمر وغيره فوضعوا نقط الإعجام، ثم جاء الخليل بن أحمد بعد ذلك ووضع الضبط الموجود اليوم كما سيأتي معنا بعد قليل. فالشاهد أيها الإخوة أن هذه مسألة مهمة، أرجو أنكم تدركونها اليوم، أن الفائدة المهمة في تجريد المصاحف المقصود بها تجريد ما فيه أكثر من قراءة من الكلمات، بحيث أنه يزال النقط عنها فتحتمل أكثر من قراءة، مثل فتبينوا فتثبتوا ننشرها ونحو ذلك. فإن هذا يعني هذه مسألة مهمة جدا إدراكها في هذا الدرس وفي هذه في هذه المادة. نعم تفضل يا شيخ. وطبع المصحف. الآن ننتقل يا شباب إلى جمع آخر. العادة أن في كتب علوم القرآن نتوقف عند الجمع الذي في عهد عثمان ونسكت. لا، أنا أردت اليوم أنني أكمل معكم فأتحدث عن طباعة المصحف لأنه نوع من الجمع، طباعة المصحف، ثم عن تسجيله صوتيا وهذا جمع، ثم عن تسجيله بشكل مرئي وهذا جمع، ثم عن إخراجه الآن بشكل إلكتروني وهذا جمع. تفضل. وطبع المصحف لأول مرة في القرن السادس عشر الميلادي بالبندقية بإيطاليا، وطبع لألمانيا عام 25 بعد المئة والألف من الهجرة، ثم ازدادت طبعاته بعد ذلك في الدول الإسلامية حتى اليوم. وأدت طبعاته اليوم مصحف المدينة النبوية الصادر عن المجمع الذي فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. نعم، يعني هذا الجمع هو جمع الطباعة. جمع الطباعة، المصحف كان يكتب كتابة باليد وكانت نسخه محدودة طبعا، يعني بالرغم من انتشاره إلا أنه يبقى نسخ محدودة ليست كالطباعة. الطباعة كانت فتحا في تاريخ الناس وفي تاريخ العلم، فلما اكتشفت المطبعة أصبح يطبع الكتاب في مرة واحدة ثم ينسخ منه عدد لا محدود من النسخ. فطبع أول مرة في القرن السادس عشر الميلادي في مدينة البندقية بإيطاليا، والذين طبعوه هم النصارى، والذين طبعوه بالذات هم القساوسة، لأنهم أرادوا خاصة في بلاد الأندلس والمناطق التي حولها كانوا متأثرين بالمسلمين، فأراد القساوسة قالوا اطبعوا لنا نسخ من المصحف حتى يعني يتمكن القساوسة من دراسته والطعن فيه. فكانت يعني الطبعة خاصة لكي يتم الطعن فيه والتشويش عليه، ولذلك هذه النسخة طبعة البندقية نادرة جدا، لا أدري هل هي موجودة اليوم أو ربما موجود منها نسخة ونسختان فقط. وطبع بألمانيا بعد ذلك عام 1125 هجري ميلادي أو هجري عفوا، ثم تتالت طبعاته بعد ذلك في الدول الإسلامية، فطبع في إسطنبول ثم طبع في مصر ثم طبع في الهند، وأجود طبعاته اليوم طبعة المجمع الموجود ولله الحمد، والآن أصبح يطبع في الكويت وفي الإمارات وفي البحرين وفي الأردن وفي سوريا وفي لبنان وفي غيرها في المغرب وفي الجزائر وفي غيرها من الدول. نعم، فهذا الجمع أيها الإخوة يمكن أن نسميها الجمع، إن شئتم أن نسميها الجمع الرابع فعلنا، يعني بعد جمع أبي بكر وعمر وعثمان، عفوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أبي بكر وجمع عثمان، ثم هذا يعتبر جمعا رابعا الطباعة، يمكن هذا، ويمكن أن نسميه الجمع الثالث. لا يعتبر جمع، يعني هي مصطلح يعني طباعته نعتبرها مصطلح يعني، أو الجمع الحديث يعني يمكن نسميها بأي اسم، لكن هو طباعة، طباعة المصحف ممكن. نعم. ثم جمع القرآن صوتيا. تفضل. وجمع القرآن في عصر الحديث جمعا صوتيا بأصوات القراء والمجاهدين وبولايات مختلفة، وأذيع من الإذاعات والقنوات في أنحاء العالم، وكان دور الإذاعة ذلك بصوت مبرز محمد خليل البصري من القاهرة باقتراح الأستاذ عبد اللطيف السعيد. وبقي جمع القرآن جمعا ملكيا بالصورة والصوت، القراءات المتواترة ليبقى توفير الصورة مع الصوت، ليبقى توفير الصوت مع صورة القارئ، وطريقة نطق الحروف موثقة للمتعلمين في كل مكان. وجمع جمعا إلكترونيا في الحاسوب وفي تطبيقات إلكترونية متنوعة. نعم، أيضا هذا جمع أيها الإخوة، جمع القرآن الكريم صوتيا. طبعا كان الجمع الأول هو جمع كتابي، وجاءت الطباعة أيضا نشرت المصحف بشكل كبير، لكن لما ظهرت الإذاعات كان هناك حاجة إلى تسجيل القرآن الكريم بأصوات القراء المجودين، فاقترح هذه الفكرة الشيخ لبيب السعيد، وهو أحد الأساتذة، معلم من معلمي أظن المدارس الثانوية في مصر، فكر في هذا المشروع وذهب به إلى أكثر من جهة، ذهب إلى الأزهر، ذهب إلى أكثر من جهة يقترح عليهم هذا الاقتراح، ولكن كانوا يرفضون رفضا باتا ويقولون هذه بدعة أن يسجل القرآن الكريم بالأصوات، لأنه قد يقع الخطأ وقد يقع اللحن من القارئ ولا يضمن أن تكون القراءة الصحيحة، فرفضوا الفكرة تماما. فما زال هو يطرحها هنا ويطرحها هنا حتى وصل هو إلى أن يصبح رئيسا لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في القاهرة في مصر. فطرح هذه الفكرة مرة أخرى على أعضاء الجمعية، فقالوا فكرة جيدة ولكن لابد أن نستشير الأزهر ونستشير، وأخرجوا في الصحف خبر أنهم اجتمعت الجمعية ورأت كذا وكذا وكذا. فغضب رئيس الأزهر أو شيخ الأزهر، وكان الشيخ محمود شلتوت، نعم، فيعني أصدر بيانا بأن هذا لا يجوز وأنه لا ينبغي وكذا. فذهب إليه الشيخ لبيب إلى بيته وعرض عليه المشروع وشرح له الفكرة وقال سوف نختار أفضل القراء في مصر ونجعل لهم لجنة تراقبهم أثناء التسجيل حتى لا يقرأوا إلا قراءة صحيحة. فبعد أن اطمأن الشيخ محمود شلتوت إلى أنها فعلا سوف تأخذ التدابير اللازمة قال لا مانع، وهذه فيها بركة إن شاء الله وفيها خير، وأفتى بذلك وأعلن ذلك. فتحمست الإذاعة المصرية واجتمعت مع الشيخ لبيب السعيد وقالت ليس لدينا مانع أن نسجل القراءة، ولكن بشرط تكون الإذاعة المصرية هي أول من يذيع هذا القرآن. ففرح بذلك وقال على بركة الله، وسجل للشيخ محمود خليل الحصري، هو أول من سجل المصحف صوتيا، وبث لأول مرة في هذا اليوم الذي ذكرت لكم تاريخه في 8/3/1381 هجري، كان أول في 8/4/1381 هجري بالقاهرة. إذن جمع القرآن صوتيا أيها الإخوة هو نوع من أنواع جمع القرآن أيضا يمكن أن يضاف إلى كتب علوم القرآن، وأول من جمعه صوتيا هو الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى، وكان يقرأ بإشراف نخبة من القراء يراجعون القراءة كما هو اليوم. اليوم ولله الحمد كم هم الذين سجلوه صوتيا؟ عددهم كثير جدا، أليس كذلك؟ وانتفع الناس انتفاعا عظيما بالتسجيلات القرآنية في الإذاعات وفي القنوات، وتعلم عليها عدد كبير من الطلاب والطالبات. وهذه عبرة، يعني لاحظوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما اقترح عليه أن يجمع المصحف ردد، قال كيف أصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انشرح صدره لذلك. ثم في عهد عثمان أيضا، ثم في العصر الحديث في التسجيل الصوتي، وبقي جمع القرآن جمعا مرئيا. يعني هذه فكرة يعني كنت كتبت عنها قبل فترة، وهي أن يجمع القرآن الكريم جمعا مرئيا. يعني الآن الجمع الصوتي خلاص انتهينا منه وأصبح والله الحمد استفدنا منه كثيرا، لكنه يبقى هناك فائدة من الجمع المرئي، بمعنى أن يأتي شيخ متقن ويبقى أمام الكاميرا وتسلط الكاميرا على وجهه بشكل قريب فيقرأ ويلاحظ الطالب والذي يشاهده كيف ينطق الحروف، كيف ينطق الضاد، كيف ينطق الميم، كيف ينطق الغنة، كيف ينطق المدود وهكذا، نعم، الروم والإشمام، فإنه يستطيع أن يضبط القراءة أكثر من مجرد الاستماع إليه. فهذه فكرة أتمنى أنها تحقق. الموجود طبعا هو تسجيل مرئي لبعض التلاوات المتفرقة، لكنه ليس تسجيلا كاملا للقرآن بطريقة تعليمية. أيضا من أنواع الجمع إن صحت جمع القرآن إلكترونيا في الحواسيب، يعني خرجت تطبيقات كثيرة في العصر الحديث جمع، أصبح المصحف موجود فيها بشكل إلكتروني مدقق ومراجع، وأصبح في التطبيقات الموجودة الآن على الجوالات الآن تطبيقات كثيرة. أيضا هذا يعتبر نوع من الجمع لأنه فيه الكثير من التفاصيل، بمعنى العناية برسم المصحف والعناية بعلامات الضبط والعناية بتفاصيله بحيث لا يكون فيها أي خلل أو زيادة أو نقصان. والآن الشبكة العنكبوتية فيها كثير من المصاحف التي فيها أخطاء وفيها خلل، وربما يضعها بعض المعارضين للإسلام من رغبة في أن تنتشر المصاحف الخاطئة بين الناس. ف فأصبحت من الضروري اليوم أن يكون هناك هيئات إسلامية تعتني بمراجعة وتدقيق المصاحف الإلكترونية حتى لا يقع فيها الخطأ ولا يقع فيها الخلل ولا يقع فيها الزلل. لعلنا نكمل بعد صلاة العشاء رسم المصحف وضبطه إن شاء الله. ما تعلق بالرسم والضبط هذا موضوع مهم جدا، ونجيب على الأسئلة المتعلقة به، لكن نجيب على بعض الأسئلة ريثما تقام الصلاة إن شاء الله. إذا يعني جاءت الصلاة بلغوني. يقول: لم يكن في عهد الصحابة التنقيط حتى بعد الأسود. أبو الأسود لم ينقط القرآن، بل وضع له الحركات ونقط فيما بعد الأسود. طبعا هو يقصد، سيأتي معنا طبعا الآن الحديث عن النقط وعن الرسم، فلا نستعجل الإجابة. يقول: أحسن الله إليكم، إذا قلنا بأن القرآن لم يجمع بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان عليه الصلاة والسلام يقول ضعوا هذه هنا، أي الآيات، وهذه هنا في السورة؟ يقول ضعوا هذه الآيات هنا في السورة، لكن السور غير مرتبة في مصحف واحد، هذا هو المقصود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جمعت السور مرة واحدة في مصحف في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سؤال يقول: هل النقط في عصر الصحابة وبعده لم يكن تكتب العلامات العربية؟ نعم، العلامات العربية تطورت وستأتي معنا في علم الضبط. يقول: أنا شاهدت في متاحف تركيا والجامعة الإسلامية والمدينة المصحف العثماني، هل هو صحيح؟ طبعا المصاحف الموجودة اليوم هناك في المدينة المنورة، في مكتبة الملك عبد العزيز مكتبة قرآنية فيها تقريبا 1885 مصحف مخطوط، أقدمها تقريبا كتب سنة 549 هجرية، وآخرها كتب عام 1405 هجرية. فيعني الحقيقة هي تعتبر مكتبة غنية جدا بالمصاحف المخطوطة التي فيها. وهذه بالمناسبة شباب، يعني لو تقرؤون في بعض الكتب التي تكلمت عن تاريخ كتابة المصحف وتذهيبه وتجليده وبعض الزخارف التي توضع عليه، هذه لها كتب، وكيف يتفنن فيها أهل الأندلس وأهل المشرق وأهل الإيران وأهل العراق وأهل الجزيرة، لها تاريخ جدير أن يقرأ عنه. فتطورت، ويعني كان هناك يعني أفكار في تحسين كتابة المصحف وفي وضع اسم السورة وفي وضع العلامات التي في رأس كل آية، التي الدائرة التي يوضع فيها رقم الآية، تفننون فيها بعض الجهات ويزخرفونها ويعني يبالغون في ذلك. ولذلك علي بن أبي الهياج الذي ذكرته لكم كان يعني كتب بالذهب كما يقولون هذه السور في محراب المسجد النبوي، فلها يعني قصة طويلة سنذكرها. طبعا في كتب كثيرة في هذا، في كتب كثيرة في هذا الموضوع، منها كتاب تذهيب المصحف وكتابته في العهد الفاطمي، وتذهيب المصحف وكتابته في إيران بهذه العناوين، وكتابة المصحف في الأندلس وتذهيبه، ويعني فيه تقريبا أكثر من 20 كتاب في هذا. هنا سؤال يقول: لماذا أحرق المصحف الذي مع أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها مع أنه استنسخت باقي المصاحف منه؟ والله هذا سؤال في غاية الأهمية فعلا، ويعني الجواب عنه ليس نهائيا، لكن يمكن أن يقال أن المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كتب بطريقة يعني مخالفة أو مختلفة إلى حد ما في رسمه للطريقة التي كتب في عهد عثمان. في عهد عثمان فرقت فيه القراءات، فما يحتمل قراءتين كتب في مصحف بقراءة وفي المصحف الآخر بقراءة. كيف كان مكتوبا في عهد أبي بكر؟ لا أعلم كيف كان مكتوبا في عهد أبي بكر، هل كان مكتوب الكلمة نفسها بطريقتين؟ أنا لا أعلم، لكنه لما أعيد لحفصة رضي الله عنها بقي عند حفصة، فلما جاء عهد مروان بن محمد كان هو أمير المدينة المنورة، أظنه في عهد عثمان أو في عهد علي، نسيت والله، أو حتى ربما في عهد بني أمية، في عهد بني أمية طلب المصحف من حفصة رضي الله عنها وأعطته له، مروان بن الحكم أمير المدينة المنورة، فأحرقه. وأنا أتوقع أنه كان هذا بأمر الخليفة ولم يكن باجتهاد منه، حتى ربما لوجود اختلافات ربما في الرسم أو في بعض الأشياء البسيطة التي أريد أن لا تظهر، بحيث توحد المصاحف على المصاحف الستة التي كتبت في عهد عثمان، هذا الذي يظهر والله أعلم. ولذلك هو غير موجود هذا المصحف تماما حتى اليوم. يقول هنا: نريد توجيها للذين يخوضون غمار التأملات القرآنية بلا علم وينشرون كتاباتهم بلا تثبت. نحن ذكرنا أمس في من حقوق القرآن الكريم التدبر، وقلنا أن التدبر هو إعمال الذهن في الآيات القرآنية لاستخراج ما خفي من الدلالات، فهو مأمور به، ولكنه أيضا منهي عن القول في كتاب الله بغير علم، فلا بد من الموازنة بين الأمرين: الاستجابة للتدبر وإعمال الذهن في القرآن الكريم، واجتناب القول على الله بغير علم. فلا بد في التدبر أن يكون مبنيا كما قلنا على الفهم الصحيح للقرآن. تدبر لازم يكون مبني على فهم صحيح للآية القرآنية حتى يكون التدبر صحيحا، ويتزيد التبعة عندما يقوم البعض بكتابة التأملات ونشرها دون التحقق ودون المراجعة ودون التدقيق، فليتق الله من يفعل ذلك. يقول: لماذا انتشرت قراءة الحفص عن عاصم دون غيرها؟ ذكرنا هذا أمس أن لذلك عوامل، منها انتشار هذه القراءة وتعليمها في هذه في المشرق الإسلامي، ومنها اعتمادها في الدولة العثمانية كما يذكر بعضهم، وإن كان ليس هناك دليل ملموس على أنها كانت تلزم بقراءة حفص، لكن هكذا ذكر بعض الباحثين، فانتشرت لهذا، انتشرت لهذا في المشرق الإسلامي. هنا مجموعة من الأسئلة من أحد الإخوة يقول: في الدرس الماضي عندي 3 أسئلة، يعني ورقة طويلة ما شاء الله، أو هذه وردت من الأخوات. نعم، تقول: ذكرتم في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع صوته بالقرآن أحيانا اختيارا ويتغنى، صحيح فعلا؟ وفي الشرح ذكرتم أن ترجيع النبي للقرآن بصوته واختياره ذلك هو الذي يظهر لكم، صحيح؟ هذا صحيح، يعني أن الترجيع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أجل أنه راكب على الناقة، وإنما هو اختيار منه صلى الله عليه وسلم، فهو من سنن القراء، فهو من سنن القراء. ولكن السؤال في ضبط الترجيع، ما المقصود به؟ هناك اختلاف، ولذلك كثير منهم لا يعلمه ولا يعني يقطع بتعليمه للناس، حتى لا، لأن فيه خلاف المقصود به، هل هو ترجيع الصوت كما ورد أم لا، وهذا الذي يعني يظهر، والله أعلم. تقول: في دراستي لكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي في فقرة استحباب ترتيل القرآن، ذكر الحديث عن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته، رواه البخاري ومسلم. وفي شرح الحديث: علمنا أن الترجيع هو تقطع الصوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مجلس التعليم، وأنه لا يستدل بهذا الحديث على أن الترجيع من سنن القراءة. صحيح فعلا، بعض العلماء يرى أن هذا ليس مجلس تعليم، وبعضهم وهو الصحيح يرى أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا ولم يفعله لأجل ركوبه للناقة، ولذلك هو سنة، فالخلاف موجود. قالت: وقرأت على صفحة الشيخ المنجد ذكر في شرح الحديث أن الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا، صحيح، فلماذا درسناها بالعكس ولماذا ننهى عن هذا الأمر في التجويد؟ السبب في ذلك هو الاختلاف في شرح الترجيع، ما المقصود به؟ فالذين يجزمون بأنه هذا الذي ذكر وأنه تقطيع الصوت بالقراءة في بعض ختام الآيات يرون أنه سنة ويعلم، وبعضهم يرى أن الترجيع ليس هذا، وبعضهم يرى أنه ليس اختيارا وإنما هو اضطرارا لأنه على ظهر الناقة، فبسبب هذا الخلاف بعضهم يأمر به ويراه سنة وبعضهم ينهى عنه، والأمر فيه سعة، والأمر فيه سعة. تقول: في إجابة فضيلتك عن علم المقامات قلتم: لا أرى أنه ليس في تعلمه حرج، وأن تعلمه في الأصل أنه مسألة محايدة. قرأت على صفحة الشيخ المنجد أن هناك فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في المنع من القراءة بهذه المقامات الغنائية، وأن الألحان المصنوعة والإيقاعات التي لا تحصل إلا بالتعلم والتمرين ولها مقادير ونسب صوتية لا تتم إلا بها، فذلك لا يجوز، لأن أداء القرآن للمقادير التجويدية منقولة التي لا يمكن أن تتوافق مع مقادير قواعد الألحان إلا على حسب الإخلاء إلى آخره. جميل. وسمعت في إذاعة القرآن الكريم أن هذا لم يكن من فعل السلف وأنهم براء من ذلك، وما يفعل على بعض القنوات من قراءة القرآن بالمقامات مما لا يجوز، وتقام المسابقات في هذا، تسمع كلاما يحرك الأبدان ولا يحرك القلوب إلى آخره. هذا كلام صحيح أيضا، لا أختلف معك فيه، في أن المقامات أيها الإخوة هي طريقة نطق وطريقة إيقاعية، طريقة نطق الأصوات. يمكن أن يطبق هذا على الشعر، ويطبق هذا على اللحن، ويطبق هذا على الترتيل بصفة عامة. ولذلك حتى نحن الآن الذي حتى الذي سيصلي بنا الآن هو سيصلي بمقام من المقامات وإن كان لا يعلم. ولذلك الذين تعلموا القرآن الكريم وكلنا تعلمناه بهذه الطريقة لم نتعلمه بطريقة المقامات أبدا، وإنما يتعلم القرآن الكريم بطريقة بلحون العرب. لذلك هناك كتاب اسمه الزواجر عن لحون أهل الكبائر للملا علي قاري، يتحدث فيه عن أناس يعبثون بالقرآن الكريم. هؤلاء لا يعني يلتفت إليهم لأنهم يعبثون، بل إننا، وهذا من العجائب يا شباب، أن هناك من لحن السور القرآنية غنائيا، لحنها على الأدوات الموسيقية وسجلها. الكلام هذا يمكن من 70 أو 80 سنة في مصر، فلحن سورة الفاتحة ولحن بعض السور ورأى أن هذا تطوير للقرآن الكريم، فهذا فعله طبعا محرم بدون شك، وهذا فعل أهل الفجور وفيه عبث وفيه إهانة. لكن موضوع المقامات هذا موضوع مختلف، وهو موضوع الإيقاعات. الذي يحدث ما هو؟ سوء التطبيق هذا والعبث وقراءة القرآن بهذه المقامات حتى كأنه أغاني، وهذه المسابقات التي تحصل هذه التي أفسدت هذا الموضوع. فنحن ماذا نقول؟ نحن لا تجعل الأصل المباح لتعلم هذا الأمر ينسحب على هذا التطبيق الخاطئ والعبث فتقول هي محرمة. ولذلك الذين أفتوا بتحريمها لأنهم رأوا هذا العبث، فأفتوا بتحريمها سدا للذريعة. إضافة إلى أنه ليس كل أحد يعرف هذه المقامات ويتقنها، فالحكم على الشيء عند الأصوليين فرع عن تصوره، فلابد من التصور الدقيق لها. ولذلك الذي يشاهد هذا العبث يقول هي محرمة بدون شك تماما. يمكن أن نقيسها على ماذا؟ على الرجل الذي جاء يسأل ابن عباس هل للقاتل توبة، ورأى الشر يتطاير من عينيه، قال ليس للقاتل توبة، فذهب. في موقف آخر جاء رجل وقال لابن عباس في مجلس، قال هل للقاتل توبة؟ قال نعم. فنظر إليه أحد التلاميذ قال كيف تقول له توبة؟ أنت قلت لي؟ قال ذاك جاء والشرر يتطاير من عينيه، يريد أن يقتل، فيريد فتوى أن القاتل له توبة حتى يقتل ويتوب. أما الذي جاء مؤخرا فهو قد وقع فيبحث عن مخرج. فكذلك الفتوى أحيانا تكون تنزل على حسب السؤال. فعندما نرى العبث الذي يحدث في المقامات نقول حرام حتى لا يقع في هذا العبث، لكن لو تفكر أنت بطريقة هادئة وتناقش هذا ليس في ذلك. لأن من فوائد دراسة النغم أو دراسة المقامات هي تجنب النشاز في القراءة وما يتعلق به، وهي على كل حال مسألة خلافية وللعلماء فيها يعني أقوال وتفصيلات، ليس هذا هو مكانها. وهذا كله يدخل تحت جمعه وكتابته. فنبدأ، تفضل يا عبد الله اقرأ. شيخ عبد الله، رسم المصحف وضبطه. يقول: ورسم المصحف هو طريقة كتابة كلمات القرآن في المصحف من ناحية عدد الحروف، حروف الكلمة ونوعها، لا من حيث نوع الخط وجماله. طيب، الرسم طبعا قبل ما أبدأ يا شباب، نبهني أحد الشباب الآن في الصلاة يقول أنه يوجد مصحف كامل مرئي تعليمي للشيخ محمد كريم راجح، شيخ قراء دمشق، ويقول أنه موجود على اليوتيوب، فهذه معلومة بالنسبة لي جديدة فيما يتعلق بالجمع المرئي للقرآن الكريم، فيعني هذه معلومة. الرسم، إذا قلنا الرسم اليوم، ينصرف الذهن إلى الرسم اللي هو تصوير الأجسام بالقلم أو بالريشة، فيقال له رسم، ويقال للمتخصص في هذا رسام، صح؟ ويقال للمكان الذي تجمع فيه لوحات الرسامين مرسم، صح؟ فالرسم اليوم هو المقصود به هو هذا، يقال الرسم يعني التصوير الفني، ويعتبر يعني مصطلح معروف اليوم. لكن الرسم الذي نتكلم عنه اليوم هو الكتابة، فلو كنا كتبنا كتابة المصحف وضبطه لكان صحيحا، لكن العلماء كانوا يسمون الكتابة الرسم، فيقولون يتعلم رسم المصحف، يعني يتعلم كيف يكتب المصحف. فالمقصود بالرسم إذن رسم المصحف هو طريقة كتابة كلمات القرآن في المصحف من ناحية عدد الحروف، حروف الكلمة ونوعها، لا من حيث نوع الخط وجماله. يعني مثلا الآن عندما تكتب كلمة الصلاة في المصحف كيف تكتب؟ الصلوة، صح؟ الصلوة، ويوضع بعد اللام ألف صغيرة، فالواو ما تنطق، صح؟ يقال الصلاة. هل أحد يقرأ الصلوة ولا الزكوة؟ ما في، صح؟ وإنما كلهم ينطقون الصلاة والزكاة. فإذا لو كتبنا كلمة الصلوة بالخط الكوفي بس بنفس الطريقة، واو وفي حرف ألف صغير، يبقى رسم المصحف صح، صح؟ فلو كتبناه بخط النسخ برضه صحيح، لو كتبناه بخط الرقعة صحيح برضه، لو كتبناه بخط الفارسي صحيح. فالمطلوب في رسم المصحف هو كتابته على نفس الرسم العثماني، سواء بالخط الكوفي أو بالخط النسخ أو بخط الرقعة ما تفرق. ولذلك قيل في تعريف رسم المصحف هو طريقة كتابة كلمات القرآن من ناحية عدد الحروف ونوعها، لا من حيث نوع الخط وجماله. فقد يكون رسم المصحف بالرقعة أو بالنسخ أو بالكوفي، كله صحيح. طيب، قال: والمعتمد في كتابة المصاحف، طبعا هو سمي الرسم العثماني وكان يسمى قديما هجاء المصاحف، ما كان يسمى الرسم العثماني، كان يسمى في كتابات المتقدمين من العلماء هجاء المصاحف، ولذلك تجدون الكتب التي كتبت في رسم المصحف كلها بعنوان هجاء المصاحف أو هجاء مصاحف الأمصار، لكنها الذين سموه برسم المصحف هم المتأخرون، سموه رسم المصحف، فانتشر وأصبح اليوم معتمد في كتب علوم القرآن باسم رسم المصحف، رسم المصحف، رسم المصحف، وبعضهم يسميه رسم المصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإلى المصاحف التي كتبت في زمانه التي تكلمنا عنها قبل قليل. قال: والمعتمد في كتابة المصاحف الرسم العثماني الذي كتبت به المصاحف العثمانية في عهد عثمان بن عفان وإليه تنسب، يعني إلى عثمان بن عفان، ولا يجيز العلماء كتابة المصاحف بغير الرسم العثماني. ماذا نقصد بهذا؟ نقصد إذا أراد الإنسان أن يكتب مصحفا كاملا، فهل يجوز أن يكتبه بالرسم الإملائي العادي أو لابد أن يكتب بالرسم العثماني الموجود في المصاحف؟ فنقول يا شباب، أولا أنواع الرسم أو أنواع الكتابة ثلاث أنواع الموجودة، يعني اللي نعرفها، قد يكون في أنواع أخرى لكن أشهرها هذه الثلاثة. النوع الأول هو الرسم الإملائي اللي نكتبه نحن، والهدف من الكتابة دائما هو تصوير النطق كما هو، كما ينطق يكتب، كما ينطق يكتب، هذا الأصل في الكتابة، أنه كما ننطق نكتب، بحيث الذي يأتي فيقرأ يستطيع أن ينطق كما نطق الناطق الأول. فكلما كانت الكتابة أقدر على تصوير النطق كلما كانت أدق. ونحن نزعم أن الكتابة العربية من أفضل أنواع الكتابات، لأن الذي يكتب فيها ولا ينطق أقل من غيرها. لكن لو تجي مثلا عند اللغة الإنجليزية مثلا، تجد هناك حروف كثيرة تكتب ولا تنطق. كيف تعرف؟ بالسماع، بس بالسماع فقط. يعني مثلا كلمة لايت، لايت فيها أكثر من حرف لا يكتب لا ينطق، مثل الجي والإتش ما تنطق، مثل كلمات كثيرة، كلمات كثيرة. فالشاهد أيها الإخوة أن الأصل أن تطابق الكتابة النطق، الأصل هذا الأصل. فماذا يقولون هم في رسم المصحف؟ يقولون، أو دعونا نكمل التقسيم، القسمة الأولى الكتابة الإملائية، والقسمة الثانية هي الكتابة المصحف الرسم العثماني، والثالث هي الكتابة العروضية، كتابة الشعر، كتابة العروض. كتابة العروض كل ما يلفظ يكتب، فالتنوين يكتب نون، والضمة تكتب واو، والفتحة تكتب ألف، والكسرة تكتب ياء في العروض، لأن كل ما ينطق يكتب. أما في الكتابة الإملائية لا، سأريكم مثلا، سأريكم تكتب همزة على الألف وبالضمة، توضع الضمة. في الرسم العثماني لا، لا يكتفى بالضمة على الهمزة، وإنما واو. سأريكم كلمة داود مثلا في الرسم العثماني كيف تكتب؟ دال ألف واو واحدة دال. طيب والنون داود هي بواوين وليست بواو واحدة، يضعون واو صغيرة. فإذا الرسم الإملائي، الرسم العثماني أو رسم المصحف، والرسم العروضي، هذه ثلاثة أنواع من الكتابة. الرسم العروضي يعني هو الذي ابتكره الخليل بن أحمد الفراهيدي، وطريقة الكتابة العروضية معروفة. وأما طريقة الرسم الإملائي فهي طريقة الناس التي يكتبون بها إلى اليوم، وهي تتطور. أما الرسم العثماني فهو الطريقة التي كتب بها المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. ما الذي حدث الآن؟ كيف يقول بعض العلماء أن الكتابة الرسم العثماني أو الرسم الإملائي، عفوا الرسم المصحف، قد كتب بنفس الكتابة التي يكتب بها الناس في زمانه؟ يعني الكتاب اللي كتبوا المصحف في عهد عثمان ما ابتكروا من عندهم رسم جديد، وإن نفس الرسم الإملائي اللي في زمانهم، مع التعديلات التي ذكرت لكم، ترك الكلمات التي يمكن أنها تحتمل أكثر من قراءة غير منقوطة، مثل فتثبتوا فتبينوا وغيره. هنا يأتي للتجريد معنى، تقول والله جردنا هذه الكلمة بالذات حتى تحتمل، وجردنا هذه بالذات حتى تحتمل، وهكذا. الرسم الإملائي يتطور حتى اليوم كما قلت لكم. لو تقرؤون في كتاب الهمزة للدكتور عبد الفتاح الحموز، أو للكتاب الهمزة للدكتور عبد رمضان عبد التواب، لو وجدتم الخلاف الطويل بين علماء الإملاء في كيفية كتابة الإملاء، الهمزة المتطرفة خاصة، كيف تكتب؟ هل تكتب على كرسي، ولا تكتب على ألف، ولا مثلا على سبيل المثال كلمة إيش؟ أسمائهم مثلا، أسمائهم هل تكتب على السطر أو تكتب على كرسي؟ شؤون اللي ذكرت لكم هل تكتب على كرسي أو على واو؟ وغيرها، غيرها كثيرة. ففيها اختلافات ما زالت إلى اليوم تقترح اقتراحات في المجامع اللغوية أن تكتب بالطريقة الفلانية، تكتب بالطريقة الفلانية. ولذلك حرص العلماء من أيام كتابة المصحف العثماني أن يلتزموا بهذا الرسم الذي كتب بيد زيد بن ثابت والصحابة الذين معه، ويلتزم به، ولا يجيزون كتابته بغير هذا الرسم. ومن يعني كلامهم في ذلك للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أنه سئل هل يجوز كتابة المصحف كما يكتبه الناس اليوم، يعني قصدهم بالإملاء العادي؟ قال لا، إلا على الكتبة الأولى، على الكتبة الأولى يعني إيش؟ يعني كتابة الصحابة في عهد عثمان، سماها الكتبة الأولى. وش الحكمة يا ترى من هذا؟ الحكمة العظيمة، وهذا من حفظ الله لكتابه أيها الإخوة. افرضوا يا شباب أننا نكتب المصحف بالرسم الإملائي، وكتبنا الهمزة اللي على الواو على الواو، لكن الذين في الأردن قرروا أن لا يكتبوها على الواو، يكتبوها على كرسي، فطبعوا المصحف عندهم بطريقة مختلفة. وهكذا تتجدد الاجتهادات في كتابات بعض الأحرف، فيختلف كتابة المصحف هنا عن هنا عن هنا عن هنا، ويحصل البلبلة. لكن لما التزم العلماء برسم المصحف لا تكاد تجد مصحف اليوم يخالف مصحفا آخر، علما أنه لا يؤثر هذا بالمناسبة. يعني لو كتبناه بالرسم العثماني أو بالرسم الإملائي ما تفرق، لأنه في النهاية العبرة بالتلقي والقراءة. ولذلك ذكرت لكم هنا يا شباب هذه المعلومة، وقلت وقد هجر كتاب المصاحف الرسم العثماني دهرا طويلا. يعني لو تشوفون الآن المصاحف المحفوظة الآن في المتاحف، في مصاحف منسوبة إلى عثمان بن عفان، وجد منها مصحف في طاشقند ومصحف في تركيا، أو مصحف أو أكثر من مصحف، واحد محفوظ اليوم في متحف طوب قاب إسرائيل اللي في إسطنبول، ومصحف آخر محفوظ في جامع أحمد الثالث في إسطنبول أيضا، ومصحف وجد في مصر في الجامع الحسيني منسوب إلى عثمان بن عفان، ووجدت مصاحف في جامع صنعاء الكبير من ضمنها مصحف علي بن أبي طالب منسوب لعلي بن أبي طالب. طبعت هذه المصاحف مؤخرا، موجودة كلها بنفس الطباعة نفس المخطوط، صوروه وقرأوه بجانب المخطوط، يعني تستطيع تقرأ الآية بشكلها العادي، لا خلاف بينها ولا اختلاف بينها في الرسم أبدا كلها. لكن الصحيح أنها ليست من المصاحف العثمانية الستة التي تكلمنا عنها، وإنما قد تكون مما نسخ من هذه المصاحف العثمانية، قد تكون منها، يعني هي في القرن الأول آخر القرن الأول القرن الأول آخر القرن الأول تقريبا. ووجدت المصاحف التي بعد ذلك بالآلاف بالآلاف، وأنا شخصيا عندي مجموعة منها من المصاحف المخطوطة. لكن وجدنا مصحف لابن البواب المتوفى 328، وهو كان من أشهر الخطاطين في العالم الإسلام، وهو الذي نقل المصحف من كتابة الخط الكوفي اليابس الرياضي هذا إلى خط النسخ. ولذلك لما ابتكر خط النسخ سموه خط المصاحف، لأنه أسهل وأوضح، وسماه العثمانيون الأتراك سموه خادم القرآن، يسمون هذا الخط خادم القرآن، خط النسخ، لأنها تنسخ به المصاحف. فابن البواب المصحف الموجود الآن المنسوب لابن البواب مكتوب بالرسم الإملائي وليس بالرسم العثماني. كلمة العالمين موجودة بألف، العالمين، ملك يوم الدين مكتوبة ملك على قراءة أبي عمرو وعلى قراءة نافع. واستمرت الكتابة في المصاحف بالرسم الإملائي وليس بالرسم العثماني قرون طويلة إلى العصر الحديث. وعندي مجموعة من المصاحف المخطوطة بالرسم الإملائي وليس بالرسم العثماني. ولذلك تلاحظون أن العلماء قد أجازوا ذلك، وانتشر الرسم الإملائي في المصاحف وكتبت به، وأيضا كتبت بالرسم العثماني في بلاد المغرب، خاصة في الأندلس وبلاد المغرب لا تكاد تجد عندهم مصحف بالرسم الإملائي أبدا، ملتزمون بالرسم العثماني منذ بدايته إلى الآن. ولذلك تجد أهل شنقيط وأهل المغرب وأهل الأندلس بصفة عامة أكثر عناية برسم المصحف من المشارقة، ويتعلمون رسم المصحف مع حفظ القرآن، فيكتبون المصحف على الألواح بالرسم العثماني، ويعرفون كل قواعد الرسم العثماني أثناء التعليم، أليس كذلك؟ في أفريقيا وفي كل بلاد أفريقيا، فهم أكثر عناية. ولذلك لو تفتحون المصحف وتشوفون في آخر المصحف، مصحف المدينة النبوية، على ماذا اعتمدوا في الرسم؟ تجد أنهم اعتمدوا على كتاب أبي عمرو الداني وعلى كتب الأندلسيين. ثم كيف رجعت الأمور اليوم؟ في عام 1308 هجرية، قريب يعني عام 1308 هجرية، وجد الشيخ رضوان المخللاتي رحمه الله أبو عبيد المتوفى رحمه الله سنة 1311 هجرية، يعني قبل كم سنة؟ 120 سنة تقريبا أو كذا، أو 100 وأكثر، أيوة 130 سنة، صح 130 سنة. رأى أن المصحف يعني المنتشر والمخطوطات المصاحف كلها بالرسم الإملائي، وهجر الناس الرسم العثماني مع تشديد العلماء، مع تشديد العلماء في كتابة بالرسم العثماني. فماذا صنع رحمه الله؟ كان هناك أحد الخطاطين يريد أن يعني يخط مصحف، فأشرف الشيخ رضوان المخللاتي عليه وجعله يخطه بالرسم العثماني، ووضع عليه علامات الضبط، ووضع عليه علامات الوقف، واعتنى به عناية كبيرة، وقدم بمقدمة ذكر فيها أهمية الالتزام بالرسم العثماني وعلامات الضبط. هذا المصحف المبارك أصبح فاتحة لكل المصاحف المطبوعة إلى اليوم، اعتمدت عليه، على مصحف الشيخ رضوان المخللاتي الذي طبع عام 1308 هجرية في مصر، وأصبح هو العمدة. ولذلك كل المصاحف التي طبعت بعده أصبحت تطبعه بالرسم العثماني، في حين أن المصاحف التي ذكرت لكم طبعت في البندقية وطبعت في ألمانيا وكانت كلها مطبوعة بالرسم الإملائي وليس بالرسم العثماني. ولذلك يعني قال هنا: فأعاد للرسم العثماني رونقه، واعتمدت المطابع بعد ذلك على مصحفه ورسمه. وأما كتابة الجزء من الآيات، يعني نحن الآن نقول، وأكثر العلماء الآن في الكتب يقولون يجب الالتزام بالرسم العثماني حتى يعني لا يحصل الاختلاف في كتابة المصحف، ولكن هذا إذا كنت ستكتب مصحفا كاملا. أما إذا كنت ستستشهد بالآيات في البحوث مثلا أو في كتابة أو في مقالة أو شيء، فلا مانع من كتابتها بالرسم الإملائي. ولكن نحن نقول اليوم الحمد لله المصاحف الموجودة اليوم الإلكترونية تستطيع أن تدرج الآيات بالرسم العثماني، فلذلك نحن نقول يفضل للباحث حتى أنه يضع الآيات بالرسم العثماني حفاظا على الكتابة القرآن وعلى آياته. طيب تفضل يا شيخ عبد الله. وقد كتبت المصاحف العثمانية مهملة من النقد والضبط، قيل لعدم وجود الضبط والنقد في الكتابة حينئذ، وقيل لخصوصية القرآن. وأول من نقد المصحف نقد العرب، نقد العرب لأواخر الكلمات، هو أبو أسود الدؤلي بسبب ظهور الأهل في قراءة القرآن. ثم نقضوا نقطة إعجام تلاميذه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وهو تمييز الحروف المتشابهة في النصر. ولصعوبة هذا النقد ابتكر الخليل بن أحمد الراهيدي طريقة جديدة للنقد والضبط، فجعل النقد لتمييز الحروف المتشابهة والحركات لربط حركات الحروف، واستقر ربطه حتى اليوم. نعم. طيب يقول: وقد كتبت المصاحف العثمانية مهملة من النقط والضبط، قيل لعدم وجود الضبط والنقط في الكتابة حينئذ، وقيل لخصوصية القرآن. هذا الكلام فيه نقاش، وهو أن النقط كان موجودا قبل كتابة المصحف، هذه معلومة يجب أن تستقر في أذهاننا، ولذلك حتى أنا سأعدل هذا الكلام بما يتوافق مع هذا. لأن الروايات التي وجدت تدل على أن النقد كان موجودا، لكنها جردت المصاحف العثمانية من النقد لتحتمل القراءات أو الأحرف الأخرى. لذلك قال هنا: قيل لعدم وجود الضبط والنقد في الكتابة حينئذ. وهذا قول كثير من الباحثين المتأخرين خاصة، أنهم يقولون أن الضبط كان غير موجود أصلا، ويستدلون بأدلة. ما هي الأدلة؟ يعني منها بحث للدكتور غانم قدوري الحمد عنوانه: موازنة بين الكتابات القديمة وبين كتابة المصحف. وعندهم بعض الكتابات، عندهم نقش وجدوه في الكوفة مكتوب عام تقريبا 32 هجرية، كان قريب جدا من الوقت الذي كتب فيه المصحف في عهد عثمان 25 هجرية. ووجدوا أيضا نقشا مكتوب سنة 58 هجرية في الطائف على سد معاوية رضي الله عنه، مكتوب فيه أنه أمر ببنائه عبد الله معاوية وكذا، مكتوب سنة 58 هجرية. وأيضا اطلعت مؤخرا على نقش في بلجرشي اسمه نقش سعيد بن العاص. سعيد بن العاص كان أحد أمراء بني أمية، فمكتوب هذا النقش سنة تقريبا 35 هجرية، تقريبا 36 هجرية، مكتوب فيه اسمه واسم أبنائه تقريبا. وكتب فيه الدكتور أحمد سعيد قشاش، كتب فيه بحثا وقرأ فيه هذه النقوش. وأنا أتصور أنه لو كان هناك بحوث جادة لوجدنا الكثير من النقوش المكتوبة ربما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وربما قبله في المدينة المنورة وفي بعض المناطق القريبة من المدينة وفي طريق الهجرة وفي بعض يعني ضواحي الطائف وفي منطقة تهامة وفي بعض مناطق اليمن. لكن للأسف البحث الآثار عندنا ضعيف، ولدينا فيه مشكلة في السعودية، ولأن السعودية اليوم هي مهد الكتابات العربية في الجزيرة هنا، خاصة حول مكة والمدينة والطائف وبلاد تهامة والمنطقة التي إلى جهة المدينة المنورة. هذه المنطقة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نزل فيها الوحي، فالمفترض أن يكون هناك اهتمام أكثر باستنطاق هذه النقوش وهذه الكتابات، حتى نستطيع أن نحسم النقاش والجدل العلمي في هذه المسألة، في مسألة النقد ومتى ظهر، ويعني حسم هذا الموضوع بشكل نهائي. قال: وأول من نقط المصحف نقط الإعراب لأواخر الكلمات هو أبو الأسود الدؤلي، المتوفى 69 بسبب ظهور اللحن في قراءة القرآن. نقط الإعراب المقصود به ضبط أواخر الكلمات بالشكل، ضبط أواخر الكلمات بالشكل، هذا هو الذي قام به أبو الأسود الدؤلي. لأنه عندما فشل اللحن في القراءة قال: أبغوني كاتبا حاذقا، فاختار كاتبا حاذقا، وقال له، أمره بأن يأخذ المصحف، مصحف مكتوب، وأمره أن يأخذ مدادا أحمر لون مختلف، وقال له: انظر، إذا فتحت فايا فانقط فوق الكلمة نقطة حمراء. ولعله يقصد آخر الكلمة. وإذا رأيتني كسرت فايا فانقط تحت الكلمة، وإذا رأيتني ضممت فايا فانقط أمام الكلمة بعدها. قالوا: فقام بهذا العمل، ينقط فوق تحت أمام الكلمة. وفي بعض المصاحف الموجودة اليوم التي حفظت من ذلك الوقت هناك لون آخر أخضر خاص بالهمزات، الهمزة المفتوحة يضع فوقها نقطة خضراء، والهمزة المكسورة يجعل تحتها نقطة خضراء. هذا النقط يسمى نقط الإعراب، قام به أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة 69 هجرية أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عاش يعني هو الذي يعني كان في عهد، وهو الذي وضع النحو، هو أول من وضع النحو، لأنه وقيل أن أول بداية وضع النحو هي هذه الحركة التي قام بها مع المصحف عندما نقطه نقط الإعراب، فدعاه ذلك لوضع النحو، فجاء بالفعل والاسم والحرف، ثم تطور علم النحو بعد ذلك على يد تلاميذه وتلاميذ تلاميذه عيسى بن عمر وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وغيره. هذه مرحلة. المرحلة التي بعدها نقط الإعجام، أن تأتي النقط على كل الحروف. نقط الإعجام المقصود به تمييز الأحرف المتشابهة في الشكل، مثل حرف التاء والباء والنون والثاء، أليست متشابهة هذه الأحرف الأربعة؟ لو كتبناها بشكل بدون نقط ما تدري هذا نون ولا تاء ولا ثاء ولا باء. فإذا وضعت النقطتين فوق تاء، نقطة فوق نون، نقطة ثلاث نقاط ثاء، نقطة تحت باء، هذا ضبط المشارقة، هذا ضبط المشارقة. ضبط المغاربة النون، عفوا في القاف، هذاك في القاف، في الفاء والقاف، نعم القاف نقطتين من فوق والفاء نقطة واحدة من فوق، هذا ضبط المشارقة. المغاربة يضعون للفاء نقطة واحدة من فوق والقاف نقطة تحت، أو العكس، عفوا العكس. فهذا يعني اصطلاح عند المغاربة. لذلك تلاحظون المصحف الموجود في مطبوع في المجمع رواية ورش مضبوط على طريقتهم، طريقة المغاربة. ثم نقطه نقط الإعجام تلاميذه، تلاميذ أبي الأسود الدؤلي، نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وهو تمييز الحروف المتشابهة في الرسم. هنا يأتي سؤال، قد يسأل سؤال يقول طيب أنت قبل شوية تقول أن النقط كان موجود، فلماذا تقول أن أول من نقطه نقط الإعجام يحيى بن يعمر وش اسمها نصر بن عاصم؟ فأقول أنا أقصد المصحف بالذات. المصحف ألم أقول لكم أنه كان مهملا في الكلمات التي تحتمل أكثر من قراءة؟ هذا عندما حصل أصبح هناك من يخطئ في قراءة القرآن أيضا، فرأى نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر أن ينقطوا حتى هذه الكلمات فيكتبوا فتبينوا في بعض المصاحف وفتثبتوا في بعض المصاحف، ويقولون هذه قراءة فلان وفلان وفلان وهذه قراءة فلان وفلان وفلان. هذا الذي يمكن أن نجمع به بين الروايات. قال ولصعوبة هذا النقط ابتكر الخليل بن أحمد الفراهيدي طريقة جديدة للنقط والضبط. يعني الآن لما استقر النقط في عهد يحيى بن يعمر وأصبحت الكلمة مظلمة من كثرة النقط، حمراء وخضراء وسوداء، فأصبح في قراءة الكلمة صعوبة، إضافة إلى ما قلت لكم من أن طريقة الخط الكوفي ووضع التشكيل عليه فيه نوع من المشق. ثم أيضا كانوا يتشددون في أن يحرمون أن يكتب، أن ينقط المصحف ويكتب بنفس الحبر، ولذلك أبو عمرو الداني يشدد على هذا، يقول ولا يجوز نقط المصحف بالسواد، وإنما بلون أحمر ولون مختلف عن كتابة الخط حتى لا يلتبس بالكلام نفسه. فقال ربما أخطأ القارئ فظن الضبط حرف فقرأه قراءة خاطئة. وشوفوا يعني هذه طريقة العلماء في الاحتياط والتوجس الشديد قديما في الكتابة وفي التسجيل وفي الرسم. فلما جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وهو من أذكياء العالم، هذا الرجل الخليل بن أحمد الفراهيدي الزهراني بالمناسبة، فهو يعني فراهيدي من زهران، فلهم فضل عظيم زهران يعني في العلم وفي التاريخ، وأبو هريرة رضي الله عنه قبله. فالخليل بن أحمد ابتكر طرقا يعني سهل بها العلم رحمه الله. شوفوا أولها علامات الضبط، وثانيها العروض، وثالثها النحو. ومات رحمه الله وهو يريد يفكر في ابتكار علم جديد، فاصطدم رأسه بسارية من سوار المسجد ومات. يقولون أنه كان يفكر في طريقة لتسهيل الحساب، ويقول أريد أن أبتكر طريقة في الحساب حتى لا يستطيع البائع أن يخدع الجارية في الحسابات، يعني يفكر في طريقة لتسهيل الحسابات. قالوا وبينما هو كذلك اصطدم رأسه بسارية في المسجد في البصرة فمات رحمه الله، فهو شهيد يعني علم الحساب. فالشاهد أنه استطاع أن يخفف ويذلل طريقة الضبط وطريقة النقد. لاحظوا اليوم نحن نقصد بالضبط علامات التشكيل، ونقصد بالنقد علامات الإعجام، نقطة الفاء، نقطة القاف، نقطتي القاف، نقطة الباء، نقطة النون، هذه نسميها نقد. ونسمي الضبط اللي الفتحة، الفتحتين، الكسرة، الكسرتين، الضمة، الضمتين، السكون، الشدة، نسميها علامات الضبط. ثم نضيف عليها علامات الوقف والابتداء التي ذكرناها أمس، قلا وصلا والجيم وإلى آخره. ثم نضيف عليها علامات التي سنذكرها الآن، ظواهر الرسم العثماني اللي هي الياء المحذوفة، الألف المحذوفة، النون، سنذكرها إن شاء الله. الذي يعني أول من ابتكرها بهذه الطريقة هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، فجعل الإعجام نقط، الفاء والنون والباء جعلها نقط، وجعل العلامات العلامات التشكيلية، وأخذها من الحروف، فأخذ الفتحة من الألف، وأخذ الضمة من الواو، وأخذ السكون من كما يقولون من كأنها يعني قوس عين كذا، وبعض بعض المصاحف تجدها دائرة سكون. قال: فابتكر الخليل بن أحمد الفراهيدي طريقة جديدة للنقط والضبط، فجعل النقط لتمييز الحروف المتشابهة، والحركات لضبط حركات الحروف، واستقر ضبطه حتى اليوم. الضبط الموجود اليوم هو الضبط الذي ابتكره الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأصبح مستقرا كما تلاحظون. نأتي الآن إلى مسألة مهمة يا شباب، وش الفرق بين الرسم العثماني الموجود في المصحف وبين الرسم الإملائي؟ بعض الذين يكتبون كتبوا في علوم القرآن يسمونها قواعد الرسم العثماني الست، وبعضهم لا يذكر إلا خمس فقط، والسادسة لم يذكرها إلا المتأخرون مثل السيوطي ومن بعده. وأنا أميل أيها الإخوة إلى تسميتها ظواهر الرسم العثماني وليس قواعد، لأن القواعد قواعد مضطردة، أما الظواهر فهي غير مضطردة، وهذا هو شأن قواعد الرسم. لأنك تجد مثلا الكتاب، كلمة الكتاب في القرآن الكريم تجد أنها الكتب، صح؟ ذلك الكتب، شوفوا ذلك الكتب في أول سورة البقرة، ذلك الكتب وبعد التاء ألف صغيرة، ذلك الكتاب. ففي كل المواضع محذوفة الألف إلا في ثمانية مواضع أثبتت الألف. فما هو الضابط؟ ما هي القاعدة؟ ما في، ما ندري، نقول اكتبوها كلها بنفس الطريقة. ولذلك هي تسميتها بظواهر أفضل من تسميتها بقواعد. ما هي هذه القواعد أو هذه الظواهر؟ هي ست. الظاهرة الأولى الحذف، موجودة في الرسم العثماني الحذف، والمقصود بها الحذف المضطرد لبعض الحروف مثل الألف مثلا في الكتاب إلا في مواضع محدودة، مثل ياء النداء، يا أيها الناس، لا تجد ياء النداء فيها ألف، محذوفة الألف ويا أيها الناس. مثل مثلا ولي، الياء محذوفة النقطتين في ولي، مثلا الحواريين محذوفة. الواو في مثل قوله فكبكبوا فيها هم والغاوون، والشعراء يتبعهم الغاوون. كيف مكتوب الغاوون؟ بواو واحدة، والواو الثانية مشار إليها محذوفة، تنطق ولا تحذف. مثل كلمة داود محذوفة الواو ومكتوبة واو صغيرة. فإذا هذه ظاهرة الحذف، موجودة في الألف، موجودة في الواو، وموجودة في الياء. وأيضا يقع الحذف مثل اللام في الليل والليل، محذوفة اللام صح؟ المدغمة الليل. ويقع الحذف أحيانا في مثل النون، في مثل ماذا؟ وكذلك ننجي المؤمنين. كيف مكتوبة في المصحف؟ وكذلك نجي، صح؟ والنون الثانية مكتوبة بصغيرة، ننجي، تنطق ولكنها غير مكتوبة، فنعتبرها نحن ظاهرة الحذف في الرسم العثماني. كلها يعني ليست بالقياس، وإنما تكتب في كل المواضع بالحذف إلا في موضع واحد بالإثبات. لماذا أثبت هذا؟ ما ندري. ولذلك يعني بعضهم يرى أن هذا إعجاز في الرسم، وبعضهم يرى أن هذا ليس من الإعجاز وإنما هو طريقة كتابة فقط. وممن يقول بالإعجاز الشيخ محمد العاقب الشنقيطي رحمه الله، وله منظومة اسمها كشف المعمى في أو كشف الغطاء والرين عن رسم مصحف ذي النورين، فيقول فيها: والرسم فيه معجز للناس وحائد عن مقتضى القياس، ليظهر الإعجاز في المرسوم منه كما في لفظه المنظوم. وهو قد أخذ ذلك عن ابن البنا المراكشي رحمه الله، له كتاب سماه الدليل في مرسوم التنزيل، ويرى أن الرسم العثماني معجز ويبحث عن أوجه الإعجاز فيه وفيه تكلف. الظاهرة الثانية من ظواهر الرسم العثماني يا شباب الزيادة. هناك ظاهرة الحذف، وهنا بالعكس ظاهرة الزيادة. ترى حرفا زائدا لا ينطق، لماذا كتب؟ ما ندري. مثال ذلك: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ها، كيف مكتوبة لأذبحنه في المصحف؟ ها يا شيخنا، لام ألف وألف أذبحنه، يعني لو نقرأها كما هي مكتوبة لا أذبحنه، يعني بالعكس. والآية تقول لأذبحنه، لكن مكتوبة ألف وعليها علامة سكون، صح؟ يعني لا تنطق. طيب لماذا كتبت زيادة؟ ومثلها أيضا في نبأ المرسلين، من نبأ المرسلين. كيف مكتوبة نبأ؟ نون باء همزة على تحت ألف ثم ياء، الياء هنا لا تنطق وإنما هي كسرة. نبأ أيضا هي زيادة. ومثل سأريكم دار الفاسقين، سأريكم مكتوبة واو مع أنها ما تنطق، وإن الذي ينطق الضمة التي على الهمز سأريكم، لكن موجودة واو سأوريكم. لو قرأتها كما هي مكتوبة سأوريكم، ويستشهدون بها مثلا على اللهجة اللي أوريك ولا، لكنها لا تنطق. واضح يا شباب؟ إذن هذه ظاهرة ماذا يا شباب؟ ظاهرة الزيادة في الرسم العثماني. الظاهرة الثالثة ظاهرة الإبدال. الإبدال، نعم، إبدال الألف واوا أو ظاهرة الهمزة. أما ظاهرة الهمز في الرسم العثماني فهذه طويلة الحديث عنها، سواء في الرسم العثماني أو في الرسم الإملائي بصفة عامة، ولذلك فيها خلاف في كتابتها في الأول وفي الأخير وفي الوسط، وتفصيلها في كتب الرسم. والظاهرة الرابعة هي ظاهرة الإبدال، إبدال الألف واوا، مثل الصلاة والربا، وهي في ثمان كلمات في القرآن، ثمان كلمات فقط: الصلاة والربا والزكاة والحياة والغداة، الغدوة مكتوبة بالغدوة صح، وهي بالغداة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، مكتوبة بالغدوة وبعد الدال ألف بالغداة، ومشكاة والنجاة ومنات الثالثة الأخرى، مناة مكتوبة النجوة ومنوة صح. إذن هذه ثمان كلمات مكتوبة بالواو وهي تنطق بالألف، لماذا؟ بعضهم يقول لأن أصلها من صلوى وزكوى، أصلها بالواو فكتبوها على هذا. طيب، ويضاف لها أيضا إبدال النون التوكيد الخفيفة ألفا، مثل قوله تعالى لنسفعا، لنسفعا مكتوبة بالألف صح، لنسفعا لنسفعا، لكن لو وقفت عليها تقول لنسفعا بالألف، لكنك عندما تقرأ تقول لنسفعا. وأيضا وليكون في سورة يوسف، ليسجننا وليكون، نعم. أيضا منها إبدال التاء المربوطة مفتوحة، مثل وشجرة ونعمة ورحمة ونحوه، هذه تعتبر من الإبدال. أيضا من ظواهر الرسم العثماني المقطوع والموصول، المقطوع والموصول. في موضع تكتب مقطوعة وفي موضع تكتب موصولة، مثل أيوة مثل ألا إلى أن ألف نون لا، فمرة تلقاها أن لا ومرة تلقاها ألا، واضح هذا؟ الظاهرة الأخيرة وبعضهم لا يذكرها اللي هي السادسة، ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، وذكرنا مثالا مثل وسارعوا سارعوا تجري من تحتها تجري تحتها، ومثل لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لاتخذت مكتوبة في مصحفنا على رواية ابن كثير لاتخذت، ولو كتبت على رواية حفص لكانت اللام ألف ثم تاء لاتخذت، لكنها كتبت على رواية ابن كثير وتنطق لاتخذت. فإذا هي هذه هي الظواهر الست للرسم العثماني التي يفارق بها الرسم الإملائي الموجود. أما ما هي أسرار هذا الرسم العثماني؟ فيها نقاشات وفيها جدل بين المؤلفين. قلت لكم أن ابن البنا المراكشي رحمه الله له كتاب سماه مرسوم الدليل في رسم التنزيل أو كذا، أو عنوان عفوا عنوان الدليل في رسم التنزيل، يذهب فيه إلى أن الرسم معجز وأن التاء إذا كتبت مفتوحة فإن لها دلالة، ويقول التاء المفتوحة فيها سعة رحمة الله رحمة، فهي رحمة واسعة، أما إذا سارت بالتاء المربوطة فتكون رحمة خاصة. وعلى هذا المنوال من يعني التكلف الذي سلكه، لكن نحن نقول أيها الإخوة أن هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن أن تجد علة مضطردة لمثل هذه الكتاب. طيب، هذا ما يتعلق بالرسم. الآن علم الضبط وضبط المصحف، اتفضل يا شيخ. وضبط المصحف ما يعالج كيفيه استخدام علامات الضبط ورموز الوقوف ونحوها في رسم المصحف خاصه ومذاهب العلماء في ذلك. وضبط مبني على الوجه المترتب على وصل الكلام الى مواضع محدوده، بخلاف رسم المصحف الذي بني على الابتداء والوقف. وضبط المستعمل اليوم في المصاحف نوعان، الضبط المغربي وضبط المشرقي. نعم، ضبط المصحف، رسم المصحف قلنا أنه كتابة الحروف على الطريقة التي كتب بها في عهد عثمان رضي الله عنه، من حيث عدد الحروف وطريقة كتابتها لا من حيث جمال الخط، هذا هو الرسم. الضبط كل ما أضيف إليه من النقط ومن العلامات، علامات الوقوف وعلامات الفتحة والكسرة كلها تعتبر علامات ضبط. وهناك كتب خاصة ألفت في علم الضبط مع ذكر مذاهب العلماء في ذلك، وهو مبني كما قال هنا، والضبط مبني على الوجه المترتب على وصل الكلام. يعني الآن عندما تجد علامات التنوين وعلامات الكسر، التنوين كله هو مبني على أثناء الوصل، صح؟ لأنك إذا وقفت ليس هناك تنوين، صح؟ ستقف على السكون، لأن العرب لا تقف على متحرك ولا تبتدئ بساكن. فلو كان الضبط على على على يعني أثناء الوقف ما وجدنا تنوين ولا وجدنا علامات التنوين، لكن علامات الضبط كلها مبنية على الوصل وليس على الوقف. أما الرسم فبالعكس، هو مبني على الوقف وليس على الوصل. قال: والضبط المستعمل اليوم في المصاحف نوعان، الضبط المغربي والضبط المشرقي. الضبط المشرقي هو الضبط على علامات الوقوف وعلى طريقة الكتابة، طريقة الإعجام المشرقية اللي قلت لكم أن كان الخليل بن أحمد الفراهيدي هو الذي ابتكرها وانتشرت في بلاد المشرق، ثم السجاوندي رحمه الله عندما صنف كتابه وقوف القرآن أخذ ما فيه ووضع في المصاحف المشرقية إلى اليوم. ولذلك شوفونا، خلوني أقرأ لكم من آخر المصحف المدينة النبوية ماذا تقول اللجنة التي أشرفت عليه. تقول: وأخذ، يقول كتب هذا المصحف الكريم وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الرسم حتى يعني هو مأخوذ بالأسانيد. قال وأخذ هجاؤه. هجاؤه يعني طريقة كتابته، الرسم العثماني هذا، الكتابة الألف والميم. وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة والبصرة والكوفة والشام، هذه أربعة، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة هذه خمسة، والمصحف الذي اختص به نفسه هذه ستة. إذن هم يرجحون نفس العدد الذي مذكور. وعن المصاحف المنتسخة منها، منتشرت كثيرة طبعا لا يحصيها إلا الله، وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف غالبا، وقد يؤخذ بقول غيرهما. يعني شوفوا الآن في رسم المصحف في كتب، من أشهرها كتاب اسمه المقنع في رسم مصاحف الأمصار لأبي عمرو الداني سعيد بن عثمان المتوفى 444 هجرية الأندلس، له كتاب اسمه المقنع في رسم المصاحف، عمدة يعتمد عليه في المصحف، في كتابة المصحف هنا، في الرسم، في رسم الصلاة، في رسم الزكاة. يأتي في موضع يقول وقد رأيت الكتاب مضبوطا بالألف في مصحف رأيته في القيروان مكتوب في عهد معاوية. فالذين كتبوا في رسم المصحف يرجعون إلى المصاحف القديمة، وتجد في كتاباتهم رجوع في مواضع كثيرة، يقول وقد رأيته في مصحف في الجامع بني أمية في دمشق مكتوب بالألف أو مكتوب بالميم أو مكتوب بكذا، في بعض الكلمات التي فيها خلاف. ولذلك هذه فوائد المصاحف المخطوطة يا شباب، بعضهم يقول وش فائدة المصحف المخطوط، يقول هنا مفيد في معرفة بعض ظواهر الرسم، في معرفة بعض النقط، في بعض الكلمات التي وقع فيها خلاف كيف كتبت في عهد عثمان، ترجح هذه المصاحف. وهناك كتاب آخر لأبي داود سليمان بن نجاح عنوانه نسيت عنوانه سبحانه، مشهور جدا، طبعه مجمع الملك فهد في خمسة مجلدات، مختصر هجاء التنزيل أظنه بهذا، مختصر هجاء التنزيل. هذا كتاب مهم جدا في رسم المصحف، اعتمدوا عليه أيضا في هذا المصحف، وإذا وقع اختلاف بين أبي عمرو الداني وسليمان بن نجاح قدموا سليمان بن نجاح. طيب، قال هذا، يقولون هنا هذا وكل حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في المصاحف العثمانية السابق ذكره. لاحظوا كل حرف، ولذلك العناية برسم المصحف وكتابة المصحف ليست على مستوى الكلمة وإنما على مستوى الحرف من شدة الاحتياط فيه. قال وأخذت طريقة ضبطه، ها شوفوا الضبط اللي نتكلم عنه الآن اللي علامات الوقف والفتحة والضمة وإلى آخره، وأخذت طريقة ضبطه مما قرره علماء الضبط على حسب ما ورد في كتاب الطراز على ضبط الخراز للإمام التنسي، كتاب اسمه الطراز على ضبط الخراز في علم الضبط كيف ضبط المصحف من أول إلى آخر، وغيره من الكتب، مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد، شوفوا مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة غالبا بدلا من علامات الأندلسيين والمغاربة. شفتوا في فرق بين علامات المشارقة، وهذا الذي أقصده بقولي الضبط المغربي والضبط المشرقي، واضح يا شباب؟ ولذلك تشوفون المصاحف المطبوعة في المغرب وفي الأندلس مضبوطة بضبط المغاربة، وعندنا مضبوطة بضبط المشارقة، وكلها تؤدي نفس الغرض بالضبط بس اختلاف الاصطلاح. افرضوا مثلا أننا قلنا نحن سنضع الوقف الجائز حرف زاي مثلا، نقول من كلمة جائز زي خلاص ما في مشكلة، إذا اتفقنا على هذا وأصبح مشهورا ما في مشكلة. لكن المكتوب الآن في كتب في المصاحف وش هو؟ جيم، لكن هم يكتبون مثلا زاي، تجدون مثلا على سبيل المثال حرف عين في المصاحف المطبوعة في باكستان، تمشي في بعض السور بعدين تلقى على آخر آية عين، وش معنى عينها؟ ما معنى عين في ضبط الباكستانيين؟ هاي يا شيخ محمد يعني ركوع، يعني يقدرون كل سورة أو كل مقطع، يقولون يعني يمديك تقرأ في كل ركعة هذا القدر ثم عين، تستفيد منها في صلاة التراويح نعم، وهذا مفيد في صلاة التراويح، الضبط الباكستاني أنك تأخذ تقرأ في كل ركعة حتى تصل إلى حرف عين وتركع. ورأيتهم في المصحف الذي طبع في الكويت مؤخرا استفادوا من هذه الضبط، فأخذوا حرف العين من الضبط الباكستاني ووضعوه، وقالوا نقصد به علامة الركوع لمن أراد أن يقوم الليل أو يصلي التراويح، يعني مرتبين كل حاجة. طيب، قال واتبعت، شوفوا، واتبعت في عد آياته، ما تكلمنا أمس عن عد الآية أو قبل أمس، عد الآية كيف رقم واحد رقم اثنين رقم متى أين نضع رأس الآية، له أيضا كتب. قال واعتمد في عد آيه طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن السلمي، وعدد آي القرآن على طريقتهم 6236 آية، صح؟ طيب، وقد اعتمد في عد الآية على ما ذكر في كتاب البيان للإمام أبي عمرو الداني وناظمة الزهر للشاطبي وشرحيها لأبي عبيد رضوان المخللاتي اللي كلمتكم عنه، الذي طبع أول مصحف بالرسم العثماني في العصر الحديث، له مقدمة جميلة جدا هي اللي اعتمدوا عليها، تكلم فيها عن الضبط وعد الآية وما يتعلق به، والشيخ عبد الفتاح القاضي أيضا. وأخذ بيان أجزائه 30، شوفوا، وأحزابه 60 وأنصافها وأرباعها من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للعلامة الصفاقسي إلى آخره. فلاحظوا حتى في المصاحف كيف ينبهون في المصحف إلى من أين أخذوا علامات الرسم ومن أين أخذوا علامات الضبط إلى آخره. ولعلنا نختم بهذا أيها الأخوة، نتوقف الآن نجيب على الأسئلة ثم نختم هذا الدرس بإذن الله تعالى. فاسمحوا لنا واسمحوا لنا اليوم ننصرف مبكرا كذا، أنا معزوم على مناسبة الزواج فأستأذنكم. السؤال يقول ما هو الترجيع في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أجبنا عنه، فقلنا أن الترجيع يعني هو تقطيع الصوت بالحرف في طريقة اختلف في كيفيتها، اختلف في كيفيتها كثيرا. فكرة القرآن مرئيا ليس سبيلا لفتنة المرأة بالرجل، خاصة فتح الباب ذلك، لا سيما أن الحاجة غير ليست يعني هذه صحيحة، ويعني التلفزيونات اليوم موجودة يعني ليست يعني فقط لتسجيل القرآن. يقول السلام عليكم، وبعد متى سوف يبدأون بتفسير سورة البقرة؟ اليوم سنبدأ فيها إن شاء الله، سوف نطبق فيها إن شاء الله ربما غدا وبعد غدا وبعد أو في آخر يومين إن شاء الله. يقول ما قولك يا شيخ في المصاحف التي يلون فيها مقاطع الآيات، كل موضوع في الآيات بلون مثلا أزرق أحمر أخضر، هذه المصاحف تسمى التفسير الموضوعي، معروفة؟ نعم، لا بأس، لا بأس بذلك، وهي مبنية على الاجتهاد، يعني اجتهاد بتقسيم السورة إلى مقاطع متجانسة. نعم، لا لا لا، ما تقصد تقول هي مصحف يا ربي، قال هو مصحف باربي، قال إيه لترغيب الأطفال في الحفظ، هذا أهداهم الله. ما أدري والله وش مصحف باربي هذا، ما أعرفه، لكن في بعض المصاحف تلاحظونها مكتوب لفظ الجلالة بلون أحمر مثلا، تلاحظونها لفظ الجلالة أو كلمة رب أو كلمة كذا تكون بلون ألا. يعني هذه اجتهادات يعني أجازها بعض العلماء، خاصة تقسيم المصحف أو تقسيم السورة إلى مقاطع، هذه طريقة التفسير الموضوعي، فبعضهم تسهيلا لذلك لونها. ذكر في كتب أن عثمان رضي الله عنه أعاد المصحف لحفصة رضي الله عنها، هل هذا صحيح؟ نعم نعم أعاده، وقد ذكرنا هذا. وإذا كان أحرق المصحف، هل أحرق مع المصاحف التي أحرقها؟ أحرق كما قلنا بعد ذلك في عهد مروان بن الحكم عندما كان واليا على المدينة. أنا نسيت من هو الذي كان خليفة في ذلك الوقت، هل هو عبد الملك بن مروان أم هو ما أدري، لا أنا أعرف أنا أن مروان كان أميرا على المدينة، بس من هو الخليفة ما أدري، نراجعها ونشوف، أجاوبكم بكرة إن شاء الله. يقول شيخنا لا فترة في علوم القرآن وآخر الأيام نطبق، مثلا أخذ راحتنا في علوم القرآن، والله ما أدري، والله يعني كان يريد السؤال أننا نكمل علوم القرآن كله وبعدين البقرة، يمكن من هو اللي جالس يكتب على ورق صغير زي هذا، كأننا في على اللخاف والأكتاف. إذا كانت الكتابة العثمانية قبل كتابة المصحف موجودة، فلماذا أضيفت إليه ونسبت؟ نسبة اشتهار، يعني أنه هو الذي اشتهر بذلك. أحسن الله، أنا كنت أسمع أن الرسم القرآني هو توقيفي، وخرج من يقول بالإعجاز الكتابي للقرآن وإعجاز الرسم البيان القرآن، فهل هذا الكلام صحيح؟ طبعا إذا قلنا أن القرآن رسمه توقيفي فهو نسبة إلى اتفاق الصحابة، أن الصحابة اتفقوا عليه، تماما مثل عد الآي، فهو نقول أنه توقيفي، ليس لأنه قد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحابة اتفقوا عليه كما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فسميناه توقيفيا. ما حد المتأخرين والمتقدمين في علوم القرآن؟ الحقيقة أنه ليس هناك حد دقيق، سواء في علوم القرآن أو في علوم الحديث أو في الذين حتى في اللغة وفي الشعر، هم الذين يكادون يكونون أضبط الناس عندما قالوا الحد الذين يحتج بهم قبل 150 هجرية وبعد 150 هجرية لا يحتج بهم، فوضعوا تاريخا. أما المتقدمين والمتأخرين عند العلماء فهو اصطلاحي، بعضهم يرى طبقات السلف الثلاث هي المتقدمين وما بعدهم متأخرين، وبعضهم يرى أن المتأخرين ما بعد القرن الرابع والقرن الخامس، فهي مسألة خلافية فعلا. ما رأيكم بشرح التحرير في أصول التفسير للطيار؟ شرحه محمد المديفر. ما رأيكم بشارح والمشروح؟ طبعا ما أدري والله، هل الشيخ محمد المديفر شرح كتاب الشيخ مساعد؟ ربما، لكن كلاهما يعني عالمان كبيران من علماء القرآن وكتاباتهما مميزة، خاصة الشيخ مساعد الطيار هو من علماء الكبار في هذا الزمان. يقول جزاكم الله، قولكم بأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب، أما كونه لا يكتب فمفهوم عندي، وأما كونه لا يقرأ فلا أفهم هذا لقراءته للقرآن، أو تقصدون أنه لا يرى المكتوب فيقرأه؟ وكذلك ما ذكرتم من أنه يجيء أن يحيى بن يعمر وغيره هما الذين وضع النقل الحروف الملتبسة، فما الذي صنعه الحجاج بن يوسف الثقفي في المصحف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، بمعنى أنه لو أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم ورقة مكتوب فيها أي شيء ما يستطيع يقرأ. أما أنه عليه الصلاة والسلام يحفظ القرآن عليه الصلاة والسلام عن ظهر قلب، وهو الذي علم الأمة عليه الصلاة والسلام، فهذا من الإعجاز، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وبالرغم من ذلك هو أعلم، يعني أعلم الناس، وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الأمة. فهذا الذي أقصده يا أخي الحبيب بأنه لا يقرأ، أنه لو أعطيته ورقة ما يقرأ. ولذلك لما يعني جاء صلح الحديبية، فجاء سهيل بن عمرو وجاء يعني وافق يعني مندوبا لقريش، فجاء علي بن أبي طالب ليكتب الاتفاقية والمعاهدة صلح الحديبية، فقال هذا ما عاهد عليه أو هذا ما تم المصالحة عليه بين قريش أو بين سهيل بن عمرو وبين محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو لا تكتب رسول الله، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فقال علي بن أبي طالب والله لا أمحوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحها، أمح رسول الله اكتب محمد بن عبد الله، فرفض علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيها أمحها، يعني يقول ورني وين رسول الله أنا أمسحها بيدي. طيب لو كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما قال ورني مكان الكتاب، واضح هذا يا شباب؟ هذا نفس الكتاب اللي رأيكم في الشيخ مساعد. كيف نستطيع أن نضبط أو نفهم أو نتعلم الرسم العثماني، وهل تنصح أن يكتب القرآن شخصي لضبط؟ نعم، أنا أنصح بأن يكتب القرآن كل واحد منكم يا شباب بالرسم العثماني يتعلم. وقد استشارني أحد الأصدقاء فصنف كتابا موجود اسمه الرسم العثماني، اكتب مصحفك بنفسك، طبع كتاب أخذ المصحف نفسه وشال الآيات كلها بس ترك فقط أرقام الآيات وتركها فراغات، وأنت تكتب المصحف بالرسم العثماني. وهذه هي الطريقة التي يتعلم بها المغاربة الرسم، ونحن في المشرق لا ندرس بهذه الطريقة، ولذلك نحن ضعفاء في الرسم. يسأل عن الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر. الجمع الفرق بينهما في الذي دفعهم إلى الجمع مختلف، دفع عثمان للجمع اختلاف الصحابة في القراءة، ودفع أبا بكر موت القراء. أما في طريقة الكتابة فهناك قولان، القول أنه ليس هناك فرق بينهم، وإنما نسخ عثمان ما وجد في جمع أبي بكر بالضبط، وبعضهم يرى أن هناك فرقا. ولذلك أنا سأسأل سؤال يا شباب وأترك لكم الجواب، أنتم تبحثون عن الجواب، حذيفة رضي الله عنه لما جاء إلى عثمان وقال أدرك الأمة قبل أن تقتتل اقتلاف اليهود والنصارى، فجمع المصحف. طيب، ما هو الأمر الذي يمكن أن يزول من الاختلاف بالكتابة؟ يعني كان هناك بيننا اختلاف فجئنا فكتبنا كتابة تزيل هذا الاختلاف، برأيكم أنتم ما الذي يمكن أن يزول بالكتابة من الاختلافات؟ وبكرة نتناقش في السؤال هذا. يعني عثمان يقول والله في اختلاف بينكم، أنا سأكتب لكم مصحف تفضلوا يزول الخلاف. ما الذي يمكن أن تزيله الكتابة من الاختلافات؟ أترك الجواب لكم بكرة، بكرة نتناقش في هذا، لكن لأن السؤال مهم جدا للتفريق بين ال... ذكرتم أنه في عهد عثمان نسخ المصحف من الذي عند حفصة رضي الله عنها تماما إلا في شيئين، فما هما؟ أنا ما قلت هذا، ما أدري والله وش هي. لا، هذا كان في عهد أبي بكر وليس في عهد عثمان. خزيمة اللي هو اللي يقول أنه لم يوجد آخر سورة التوبة إلا عند خزيمة. ذكرتم أن الفراهيدي ابتكر طريقة جديدة لنقط الحروف المتشابهة. كيف كانت النقاط في الأحرف المتشابهة عند نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر؟ كانت نقاط كبيرة وبألوان مختلفة، هو جاء بنقاط صغيرة بلون واحد. ما شاء الله عليكم، أسئلتكم كثيرة. ما رأيكم بتفسير الظلال لسيد قطب؟ هذا تفسير جيد وفيه ملحوظات معروفة، ويعني قد تحدثنا عنه في مناسبات طويلة. يقول ما الحكمة في شكل المصحف إلى في شكل المصحف إلى أم المؤمنين حفصة؟ هذا ما هو واضح، هذا مكتوب بالرسم العثماني الكتاب هذا. سمعنا من جوز قراءة القرآن بلحن شعبي خاص، هل يجوز؟ لا يجوز ذلك إلا بلحون العرب التي أخذناها كما نقرأ بها في الصلاة. وأي عبث أيها الإخوة بالمصحف في قراءته أو كتابته فإنه لا يجوز أيها الإخوة، لا يجوز سدا للذريعة. هذا سؤال يقول نفع الله بكم، صحح الشيخ الجديع خبر أن مروان بن الحكم كويس طلبه فرفضت، فلما ماتت انتقلت تركته لابن عمر فطلبه فأجابه لكونه الوالي، صح؟ هذا صحيح، هذه إضافة صحيحة، مروان طلبه من حفصة فرفضت، فلما توفيت أخذه، فعلا صدقت، أخذه من أخيها عبد الله بن عمر. لكن نريد نتأكد، مروان بن الحكم كان والي المدينة في ذلك الوقت، لكنني لا أدري من هو الخليفة، ولعلنا نختم هشام بن عبد الملك ربما. نختم بهذا أيها الإخوة، ونلتقي غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.